بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم شرح مادة إنجليزي كتاب نورث ستار. نجي في الكتاب أول شيء، نحنا في أشياء ما تنشرح في البدايات، زي رقم بداية يونيت 1 finding the other job، في focus on the topic، هذه أشياء ما تنشرح وكذا يعني، بس حطينا كذا إنه زينة وكالتدقيق أو شيء يعني وكذا. نروح لصفحة 3 اللي هي الفوكبراري، اللي هي فوكبراري فور كومبرينسين. في عندنا كم مفردات، اول شيء انه مفردة اسمها كارير وتعني كارير بمعنى مهنة، وامبلومنت بمعنى توظيف، وهاير بمعنى يوظف. هذا كله في صفحة رقم 3 يعني، في مربع لون ازرق في المفردات. وأذل بمعنى بيرفكت اللي هو مثالي، مينيجر اللي هو المدير معناه out of work عاطل عن العمل، ريسيوم معناها سيرة ذاتية، وريواردز بمعنى جائزة مكافآت معناها، وساتسفيد اللي هي راضي أو رضا يعني أنه راضي عنده رضا، سكيل مهارة معناها، وانت أودج اللي هي إعلانات التوظيف أو إعلانات الطلب معناها. نجي تحت المفردات لازم نعرف معناها وتحفظها كده مفردات. نجي في نفس صفحة رقم 3 في حلول أمثلة وكده، زي مثلا number 1 in 1930 jobs were hard to find almost 25% at all American were أختار في الفراغ out of work. دائما هذه المفردات نحطها نفس كل كلمة من المفردات نحطها في الفراغات هذه. اختار اول شيء out of work اللي هي معناها عاطل عن العمل. ليش اختار out of work؟ نركز لما نحل الفراغ، لما نملي فراغ لازم نشوف اللي قبله ايش الكلام اللي مكتوب. قال كاتب ان 1930 عام 1930 الوظائف كانت صعبة لإيجاد، يعني صعب انه نجد وظائف. الموست يعني الموست معناها تقريبا 25% من الاول امريكان، يعني 25% من الامريكيين. ايش بقى 25% من الامريكيين؟ كانوا فراغ. هل نقول هل 25% من الأمريكيين كانوا مهنة أور توظيف أور يوظف أور مثالي، يعني زي كذا كلمات نحطها. تيجي إنه النسبة out of work اللي هي عاطل عن العمل، يعني إنه 25% والله من الأمريكيين عاطلين عن العمل. يصير الجملة إن دائما الفراغ نحطه نركز في العبارة، والفراغ نركز في الكلمات. إيش الكلمة الأنسب تحطها في الفراغ؟ هنا الكلمة الأنسب out of work اللي هي عاطل عن العمل. نجي في عبارة رقم 2 he's had many different jobs but only one فراغ، in other words he worked in many different schools but he's always been teacher. ايش معنى الكلام ده؟ نفهم اول الكلام بعدين نحطه الفراغ نحط الكلمة. هو لديه وظائف مختلفة ولكن فقط one فراغ. in other words he is worked in many different school but he is always been teacher. يعني in other words يعني في كلمات اخرى هو فراغ حاط، بعدين يقول لك هو يعمل في في مدارس مختلفة. الان هو دائما يعني يكون teacher، هو دائما يكون teacher. لو ركزنا نحن في الفراغ، هو لديه، نركز في الجملة، هو لديه مجموعة من الوظائف المختلفة ولكن فقط ون فراغ. يعني يقول لك ون، لو ركزت لو حطينا في الفراغ ده وظيفة، كلمة وظيفة لو حطينا في الفراغ يصير نقول الجملة هو لديه وظائف مختلفة عديدة ولكن فقط ون وظيفة واحدة. تقول ولكن فقط وظيفة واحدة، يعني هو لديه مجموعة من الوظائف لكن هو عنده بس وظيفة واحدة اللي هي مهنة التدريس اللي ذكرها في الجملة. يصير رقم 2 نختار كارير بمعنى وظيفة أو مهنة. رقم 3 العبارة most companies ask for فراغ، say they can read about you before they take to you in person. ليش يعني الكلام ده؟ الكلمة الأولى most companies معظم الشركات تسأل، ask تسأل، for تسأل إيش، تسأل إيش، يعني معظم الشركات تسأل أو تطلب، يعني هذا ask تجي معنا تطلب أو تسأل. فراغ تطلب أو تسأل إيش ما نعرف، بس دقيقة نشوف نكمل الجملة. معظم الشركات تطلب أو تسأل فراغ، هم they هم يستطيعون أن يقرؤون about you هم يستطيعون أن يقرؤون بشأنك قبل هم يعني يتكلمون معك قبل ما يتكلمون مع الشخص هم يستطيعون أن يقرؤوا بشأنك هذه الأشياء إيش اللي شيء اللي الشركات تطلبه ويقدرون من خلاله إنهم يستطيعون إنهم يقرؤون هذا الشيء هذا الشيء اللي في الحطة والفراغ نحطه هذا الشيء يقرؤونه عنك يعني شيء عرفنا لما قلنا يقرؤون يعني هذا الشيء إنه ممكن ورقة يكون أو كتاب أو جريدة المهم شيء يعني نقدر نقرأ الشركات تقرأ عنك بشأنك قبل إنك تتكلم معك أتوقع أي شيء شركة بتقدم فيها في عمل وكذا لازم تجيب السيرة الذاتية حقك عشان يشوفون السيرة الذاتية اللي هي عبارة عن ورقة يقرؤون عنك معلومات عنك شخصية وشهادتك العلمية والأشياء قبل إنه يسوون مقابلة معكم هنا قصدهم هذا المعنى إنه معظم الشركات تطلب فراغ إنه تطلب شيء تطلب فراغ إنه تطلب هذا الشيء اللي هم هذا الشيء يستطيعون أن يقرؤونه ويطلعون معلومات عنك قبل هم يتكلمون معك يعني قبل ما يسووا لك هذه المقابلة وكذا انتظروا بس من فضلك بس دقيقة انشغلت شيء دقيقة المهم نفسه هذا الشيء اللي هي سيرة الكلمة رقم 3 هي بمعنى ريسيوم اللي هي السيرة الذاتية ريسيوم تعني سيرة ذاتية إذن الرقم 3 ريسيوم إنهم الشركات تطلب ريسيوم سيرتك الذاتية حتى يستطيعوا أن يقرأوا عنك المعلومات قبل هم لا يقابلوك اللي هي رقم 4 he sells a lot of his painting he has a lot of فراغ an artist and business man ركز معي هذه الجملة ركزي معي قصده هو سيلز سيلز بمعنى دقيقة سيلز سيلز زي يقول انه ماني متأكد يمكن يشتري مو لا مو يشتري بوايت سيلز هو زي كده يبيع سيلز بمعنى يبيع هو يبيع الكثير من الرسومات بينتينج الرسومات او بينتينج اللوحات معناها ترى او شيء بينتينج كده معنى لها شيء هو هي هذا هو لديه الكثير اوف فراغ كالارتست اللي هي الفنانين عند بيزنس مان رجال الاعمال هو يبيع الكثير من الرسومات وهو يقول لك هو يبيع الكثير من الرسومات وهو زي رجال الاعمال زي الفنانين اذا يعني هو الفراغ تجي هي هاز ا لوت اوف سكيل يعني هو لديه مهارة الكثير من المهارات يبيع الرسومات وما شاء الله وكمان هو فنان وبيزنس مان إذا رقم 4 سكيل الكلمة المناسبة له رقم 5 ليتس فراغ كاتلين she has the most experience she will be a great teacher ليتس يعني هيا فراغ كاتلين هذه بنت حطوا اسمها لو تعرفنا في العبارة لازم نحط الكلمات اللي في الفراغ مناسبة للعبارة هيا فراغ كاتلين بعدين يقول لك she has هي لديها most experience هي لديها خبرات كثيرة أو عديدة she will be great teacher هي سوف تكون مدرسة عظيمة لو مثلا اخترنا في العبارات هذه المفردات اللي عندنا اللي فوق اخترنا الكلمة المناسبة لها لهذه العبارة رقم 5 راح نختار هيا لنوظف هاير يوظف خلاص هيا لنوظف كاتلين اديك ليش اخترنا نوظف شوف العبارة she has هي لديها خبرة عظيمة او خبرة عديدة او خبرات عديدة هي سوف تكون مدرس عظيمة اذا توظف هاير اذا رقم 5 هاير he started looking for a job by reading the فراغ لو مثلا رقم 6 هو بدأ ينظر إلى الوظائف هو بدأ ينظر إلى الوظائف من خلال قراءة كيف هو ينظر إلى الوظائف من خلال قراءة إيه؟ لو اخترنا الكلمة نقول want edge اللي هي الكلمة want edge يعني هو بدأ ينظر إلى الوظائف من خلال قراءة الإعلانات want edge بمعنى إعلانات طيب دقيقة أشوف الجملة اللي بعدها رقم 6 want edge هي الكلمة رقم 7 I worked for weeks on this report I couldn't seem to get it just right. Yesterday I changed around a few things and added a new section. I think it is good now. Finally I am فراغ with my work. لازم لما بنحط في الفراغ لازم نفهم ايش الكلام اللي رقم 7 اتكلم عنه عشان نحط الكلمة المناسبة لها في الفراغ. لو ركزنا رقم 7 نقرأ الجملة رقم 7 نقرأ الجملة عشان نفهم. I worked أنا عملت 4 weeks لأسابيع on the report. أنا عملت لأسابيع على هذا التقرير. عنده تقرير هو يسوي الرجال يعمل أشتغل عليه. I couldn't أنا لا أستطيع أن أبدو أو أن أحصل just right. يعني يقول لك هو يشتغل على تقريره الأسابيع إلين دحين ما قدر يوصل للشيء الصحيح. يعني إلين دحين ما قدر هو يوصل للشيء الصحيح. Yesterday أمس يقول أمس أنا عملت في غيرت في أشياء few things عملت في أشياء وأضفت أشياء new section أضفت أقسام جديدة في تقرير. يعني هو قصده إنه هذا الرجال يعمل ركز في اليوم I worked ماضي I worked أنا عملت على هذا التقرير أنا لم أستطع أن خليه يعني محق يعني التقرير حقه ما خلاه تمام ما ضبطه تمام. قال أمس هو أمس قال أنا غيرت في بعض الأشياء في التقرير وأضفت بعض الأشياء الجديدة أضفت بعض أقسام جديدة في التقرير أمس. دحين يقول I think أنا أعتقد إنه جيد الآن it is good now. دحين هو أعتقد إنه جيد الآن. قبل يقول هذا الكلام كان أول يقول أنا ماني راضي عن تقرير إنه ما ضبطته لكن دحين يقول أنا الآن دحين أعتقد أنا أفكر إنه الآن ممتاز تقريري جيد الآن. لذا دحين إيش حالته هو فراغ with my work. إذا هو الآن أنا يعني هو تقريره أنا فراغ مع عملي راضي يعتبر دحين هو راضي مع عمله. إذا الكلمة satisfied اللي هي رقم 7 عبارة satisfied اللي هي الكلمة الصحيحة التي نشوف إنه هو أول كان مو راضي على تقريره لكن هو سوى أشياء جديدة وضاف أقسام جديدة وقال إنه هو دحين هو قال أنا أعتقد إنه جيد الآن هذا التقرير. إذا هو راضي مع عمله راضي في تقريره يعني حلو. رقم 7 satisfied. رقم 8 ذا فراغ of his job just weren't enough. He was happy with the work but he wasn't making enough money. الكلمة رقم 8 ايش المناسبة لها في الفراغ. خلينا نقرأ العبارة عشان نفهم ايش هي ايش يقصد هو. ذا فراغ of his job وظيفته نبقى نفهم الكلام بعدين نحط في الفراغ. وظيفته لم تكن enough وظيفته لم تكن كافية. وظيفته هو وظيفته ما كانت كافية. he was happy هو كان سعيد مع العمل كان سعيد مع العمل لكن هو ما كان يحصل كثير من الماني ما يحصل على الكثير من الماني. يعني هو سعيد في وظيفته هو سعيد في وظيفته في عمله لكن هو ما يحصل الكثير من المال. لذا الجملة لما نقول ذا وفراغ قال ذا وفراغ وفهجب just weren't enough. لو ركزنا نحن في الجملة الكلمات اللي عندنا يقول لك يعني هو وظيفته ليست كافية فراغ ليست كافية نبقى نعرف إيش هي اللي ليست كافية نبقى نعرف إيش هو اللي ليست كافية. قدما قدم لك قدام قال لك هو سعيد مع عمله لكن هو ما يحصل الكثير من المال ما يحصل المال الكافي. إذن نجي نقول إنه المكافآت حقه حق عمله ليست كافية يعني المكافآت مو كافية عشان كده يعني انه هو راضي مع العمل بس مكافآته ما هي كافية عشان كده من نفس المكافآت حقه ما هي كافية يعني انه المال حقه قليل انه ما يحصل على مال كثير او ما يحصل على مال كافي. هي هذه العبارة رقم 8 اللي هي الكلمة الصحيحة رقم 8 rewards. The rewards of his job just weren't enough. He was happy with the work but he wasn't making enough money. يعني هو سعيد مع عمله هو يقول انا ما احصل الكثير من ما احصل المال الكافي. هو يقول انه فراغ هذا الشيء اللي في عمله غير كافي اللي هو المكافآت غير كافي عشان كده هو ما يحصل مال كثير. هو راضي مع عمله بس ما يحصل مال كثير المكافآت. ده رقم 8 reward. رقم 9 نيوب رقم 9 he was a computer programmer for 10 years then he became فراغ suddenly he had to lead all the people he used to work with. ما نفهم عبارة رقم 9 عشان نحلها شيء. He was a computer programmer. هو كان مبرمج كمبيوتر. هنا العبارة شوف هو كان مبرمج كمبيوتر. 14 years لتسع سنين كان مبرمج كمبيوتر لتسع سنين then he become فراغ then he become then he become ثم بعد ذلك then يعني لاحقا أو later أو بعدين ثم بعد ذلك he become هو أصبح فراغ يعني هو كان مبرمج كمبيوتر لتسع سنين بعدين هو أصبح فراغ خلي الفراغ سيدلي فجأة هو يقود الناس يقود الناس يعني كما هو اعتاد في العمل يقود الناس لما نفكر نحن نفكر في الكلمات اللي عندنا المفردات اللي هي مهنة وتوظيف ويوظف وسيرة ذاتية ومكافآت ورضا ومهارات وإعلانات الطلب الكلمات على عملنا المفردات ومثالي ومدير وعاطل العمل نركز في الكلمات نشوف مين الأنسب لها نركز كمان في العبارة اللي نكر رقم 9 هو كان مبرمج كمبيوتر لتسع سنين يعني رجال يسكل وظيفة مبرمج كمبيوتر لتسع سنين بعدين هو أصبح معقول أنه لما إنسان يسكل وظيفة تسع سنين راح يترقى هذا الإنسان هو كان مبرمج كمبيوتر تسع سنين بعد تسع سنين أصبح حاجة لما نشوف في الكلمات حقنا المفردات راح نلاحظ مهنة توظيف يوظف سيرة ذاتية مكافآت رضا مهارة في من الكلمات المفردات مدير كلمة مفردات مدير هو هي هذه العبارة اللي صحية يعني هو كان مبرمج كمبيوتر لتسع سنين ثم هو أصبح المدير لما نتأكد إنه عبارتنا صحيحة هل هي الكلمة المدير صحيحة نركز في العبارة لو قلنا المدير هو كان مبرمج كمبيوتر لتسع سنين ثم بعد ذلك أصبح المدير معقول العبارة لما أديك إثبات آخر إنه العبارة حقك صح يقول لك فجأة هو لديه يعني هو يقود all people يعني يقود كل الناس اللي في العمل مين اللي يقدر يقود كل الناس في العمل المدير إذن العبارة هنا صحيحة ترى رقم 10 I want to know about your past فراغ where did you work last لو ركزنا رقم 10 نقرأ الجملة نفهمها عشان نحط الكلمة المناسبة من المفردات اللي تعلمناها أنا أريد أن أعرف about your past أنا أريد أن أعرف بشأن ماضيك فراغ قبل ما دحين أنا العبارة ما هي فاهمة ما فهمت أكثر ما توضحت أكثر أنا أريد أن أعرف بشأن ماضيك يعني مو مرة أنا أريد أن أعرف بشأن ماضيك فبعدين جاء الفراغ نيجي العبارة الثانية نقراها كمان لازم نفهمها عشان نفهم الكلمة Where did you work last Where did you work last ما معنى where did أين أنت عملت في الماضي يعني أين هو بيعرف ماضي هذا الشخص قال له أنا بعرف بشأن ماضي أين أنت عملت في الماضي لو ركزنا في الكلمات حقنا نلاحظ أنه في كلمة اسمها Employment هذه بمعنى توظيف لو قلت لك أنا أريد أن أعرف بشأن ماضيك الوظيفي أو التوظيفي أنا أريد أن أعرف بشأن ماضيك الوظيفي Where did you هي تجي Employment تجي بمعنى توظيف أو تجي بمعنى وظيفي كمان لذا أنا أريد أن أعرف بشأن ماضيك الوظيفي أين أنت عملت هو رقم 10 Employment رقم 11 إبراهيم تويت حمد was the فراغ worker he was smart fast friendly and very good at his job رقم 11 طب نفهم أول شيء الكلمة قبل ما نحطه الفراغ لأني ما نعرف نفهم إبراهيم تويت حمد إبراهيم أعتقد حمد كان فراغ worker بمعنى موظف worker بمعنى موظف إبراهيم أعتقد حمد كان الفراغ موظف طيب قربنا للجملة هي اللي بقت الكلمة أديل اللي هي الموظف المثالي هي الكلمة أديل هي الرقم 11 بس لما بنكمل نقدر نكمل he was smart هو كان ذكي fast سريع friendly صداقة صدوق يعني and very good at his job and جيد جدا على وظيفته لما نحط أديل نقرأ العبارة أديل مثالي نحط رقم 11 إبراهيم ثويت حمد إبراهيم اعتقد حمد بأنه كان الموظف المثالي he was smart fast نقرأ نلاحظ العبارة إنها تجي العبارة أديل على الجملة إذن عبارتنا هي ترى صحيحة ترى أديل رقم 11 أديل طيب نجي خلاص نحن غلقنا المفردات نجي صفحة دقيقة نشوف نحن غلقنا نحن من الصفحة نجي دقيقة نشوف فين أيوة نجي صفحة رقم 7 صفحة رقم 7 في عندي تحت الجدول شيء اسمه ريكتينج تو ذا ريدينج read about read each sentence. يعني إيش الكلمة السؤال هنا؟ السؤال هنا هل العبارات هذا يعني العبارة الكلام اللي فوق في كل عبارة إنه فيه ركز فيه اختيارين making a mistake doing the right thing. making a mistake معناها ارتكب خطأ. doing the right thing يعني فعل الأمر الصحيح الصائب. طب إيش يعني هذا الكلام؟ أنا أقول لك يعني دحين مثلا أنا أعطيك مثال إيش يعني هذا الكلام، كيف تحل هذه الأمثلة وكذا. هذه الأمثلة يعني بها تركيز، ركز. أنا أديك دحين مثال، مثلا أقول لك أنا ياسر أراد أن يكون دكتور في المستقبل. ياسر أراد أن يكون دكتور في المستقبل، هو درس الجامعة في تخصص مثلا تاريخ وجغرافيا. هو أراد أن ياسر أن يكون دكتور لكن درس الجامعة في تاريخ تخصص تاريخ وجغرافيا. هل ياسر فعل الأمر الصائب ولا ياسر ارتكب خطأ؟ لا، ياسر making a mistake، ياسر ارتكب خطأ. هو يبقى دكتور درس تاريخ وجغرافيا ارتكب خطأ. مثلا والله يقول لك ياسر أراد أن يكون دكتورا منذ الصغر، هو درس الطب. إذن ياسر doing the right thing، ياسر فعل الأمر الصائب. هذا هو هنا المثال، هذا الشرح كيف أختار إنه متى أختار making a mistake متى أختار doing the right thing. دحين نأخذ أول مثال عشان نعرف. أوين هذا الشخص. أوين ترى عادة في الإنجليزي أي اسم يبدأ بأول حرف كابيتال هذا يعني اسم شخص، معناه أي كلمة تبدأ بحرف كابيتال أول البداية هذا معناها اسم شخص. Owen was always a manager. He doesn't want to be a manager. But he is not looking for another job because he thinks that he doesn't know how to do anything else. According to Bullis, Owen is. هو يقول لك هنا السؤال طبقا لبوليس أوين، هل أوين يعتبر ارتكب خطأ ولا فعل الأمر صحيح؟ نفهم العبارة من البداية. أوين was always a manager. أوين كان دائما مدير، يعني أوين دائما كان مدير. He doesn't want to be a manager. هو لا يريد أن يكون مدير، هو كان مدير لكن هو ما يحب أنه يكون مدير. He is not looking for another job. هو لا يتطلع إلى وظيفة أخرى. Because بسبب he thinks that he doesn't know how to do anything. يقول لك هو لا يتطلع إلى وظيفة أخرى بسبب هو لا يعرف كيف يسوي أي شيء، ما يعرف كيف يسوي أي شيء. لو ركزنا في الجملة، نحن لو ركزنا في الجملة أوين هو أوين يقول لك هذا الشخص هو مدير دائما مدير، لكن هو لا يريد أن يكون مدير. هو مدير لكن هو ما يبغى يكون مدير، وهو ما يبغى يروح وظيفة أخرى لأنه يقول أنا ما أعرف أسوي الوظيفة الأخرى، إيش أسوي، إيش أشتغل، كيف، ما أعرف. هو مدير لكن هو ما يبغى مدير. إذن هو يسينا ارتكب خطأ إنه هو يقول أنا ما أبغى مدير وهو مدير. فهم يسين هنا أول شيء رقم A حق أوين making a mistake A اللي هي الجواب الصح. نجي العبارة رقم 2 my study to be a teacher but now she is not just looking for work as a teacher. Instead she is thinking about whether teaching is really the right career for her. According to Bliss, Amy is. يقول لك Amy studied. Amy درست أن تكون مدرسة. Amy درست الجامعة لتكون مدرسة. Amy درست الجامعة لتكون مدرسة. لكن هي الآن لا تتطلع، هي ما تبغى تعمل مدرسة، هي ما تبغى تعمل مدرسة. لكن دحين هي تعتقد إنه التدريس هي الوظيفة الصائبة لها. هي تعتقد إن التدريس هي الصائبة لها. يعني أول شيء لا هذا المعنى اللي غلط أنا في المعنى. إيمي درست لكي تكون مدرسة، لكن الآن هي لا تنظر إلى وظيفة أخرى غير التدريس. معناها كذا معليش إيمي تدرس أن تكون مدرسة لكن هي لا تتطلع إلى وظيفة أخرى غير التدريس، وهي تعتقد أنه التدريس رح يكون الوظيفة الصحيحة والصائبة لها. إذن إيمي دحين إيش يعني إيمي تدرس لكي تكون مدرسة وهي تقول أنه ما في وظيفة غير التدريس، ما أباها ولا أي وظيفة غير التدريس، وهي تعتقد أنه التدريس هي الوظيفة، هي تعرف أنه because دقيقة she thinking either إنه تعتقد إنه التدريس هي الوظيفة إنه يعني هي الوظيفة الصحيحة. هي تدرس إنها تكون مدرسة، هي تدرس لكي تكون مدرسة أو معلمة، وهي تقول انه ما في ولا وظيفة اخرى غير التدريس يعني راح تناسبني، يعني هنا هي واثقة ان التدريس راح تناسبه. اذا هنا ايمي تعتبر ايه؟ بي doing the right thing، ايمي فعلت الشيء الصحيح doing the right thing. اذا رقم اثنين بي. رقم ثلاثة ناخد بيل is on the job interview. He is asking the person who is interviewing him some questions about the company. According رقم ثلاثة نختار، نبى نفهم أول شيء العبارة قبل الآن. بيل في بيل هذا الشخص في الوظيفة، في وظيفة interview، هو يسأل الشخص اللي يسوي له مقابلة بعض الأسئلة، يعني هو في وظيفة interview. بيل هذا ما يبين يعني ينضم للشركة، لا، هذا بيل هو اللي يسوي المقابلة الانترفيو، هو يسأل الشخص اللي يقوم بالمقابلة بعض الأسئلة. إذا رقم ثلاثة بيل هو يعني مو متقدم في انترفيو، بيل هو الشخص اللي المقابل المتقدمين، اللي هو الشخص اللي يسأل الوظيفة، هو يسأل إيش المتقدمين الأسئلة عشان يجاوبون عليها. إذا بيل يعتبر إيش؟ making، هل هو ارتكب فعل خاطئ أو فعل الصحيح؟ لا، be doing the right thing. إذا بيل هو شخص مسؤول، زي مسؤول التوظيف، يسوي مقابلات شخصية مع المتقدمين، يسألهم أسئلة. إذا ما أعتقد إنه سوى شيء خاطئ في حياته. إذا الجواب be doing the right thing. إذا رقم واحد قلنا A making a mistake، رقم اثنين B، رقم ثلاثة B. رقم أربعة Kathy has a choice between a job that pays very well and a job that seems very interesting. She decides that for her money is the most important thing. She chooses the job that pays well. According to Paris, Kathy is. طيب نفهم العبارة رقم أربعة. أربعة كاتي، هذه بنت اسمها كاتي، هي لديها اختيار ما بين الوظيفة اللي تدفع أفضل، الوظيفة اللي تدفع لها أفضل يعني تعطيها راتب أفضل، ولا الوظيفة اللي تكون ممتعة. هي قررت إنها فور هير، هي قرارها بأن المال مهم لها، هي قالت أن المال من الأشياء المهمة، سو هي اختارت الوظيفة اللي تدفع أفضل. إذن رقم أربعة، دقيقة أشوف. كاتي هاز أسويز، هي لديها اختيار ما بين الوظيفة اللي تدفع أكثر والوظيفة اللي تكون ممتعة. هي قررت إنه لأن المال مهم لها، هي قررت that for her بأن المال is important، لأن هي اختارت الوظيفة التي تدفع صبر بس دقيقة أتأكد في العبارة. أنا رقم أربعة، one minute، دقيقة أربعة. ترى أربعة شوية صعبة أشوفها، بس دقيقة. أيوة رقم أربعة، إنه كاتي هي لديها اختيار بين الوظيفة اللي تدفع أفضل ولا الوظيفة اللي تكون أكثر ممتعة. هي قررت بأن المال يعتبر هي شيء مهم لها، وهي قررت إنها تأخذ إنه الراتب أفضل، اللي تأخذ الوظيفة اللي تدفع أكثر، يعني تدفع تمام. لكن بولز في نظرة بولز إنه لو ركزنا نحن بولز ما ركز إنه يقولك عن الوظيفة تدفع أكثر وركزنا، بس هذا بولز ما أدري هذه الناس هنا الشيء يقولون إنه الجواب إيه making a mistake. لو ركزنا نحن في القطعة حق بولز هذا السؤال مرتبط بالقطعة ترى إنه اللي فوق. أنا كله مشي معايا إلا هذه قال إنه making a mistake. أنا لو كنت أقولها من نظرة بقول إنها هي فعلت the right doing the right thing، بس هي هنا لا بولز اللي هو لأنه السؤال هنا according to بولز طبقا لبولز بأن كاثي هو قال is making a mistake إنها فعلت شيء خاطئ، إنها نظرت للمال ما نظرت للشيء الممتع. وهنا رقم 4 يعني هذه استثناء أخليها عندي. رقم 5 Peter sent his resume to many companies and he answered many want ads, so now he is writing for someone to call him about a job. According to Bowlers, Peter is نفهم العبارة رقم 5. رقم 5 يقول لك Peter sent his resume. Peter أرسل سيرته الذاتية لمعظم الشركات أو لشركات عديدة. هو جاوب answered many want ads، هو جاوب معظم يعني جاوب على معظم إعلاناتهم معظم الإعلانات حقهم، لذا هو ينتظر أن يتصلوا عليه بشأن الوظيفة. هو رسل السيرة الذاتية حقه، هو جاوب على إعلانات حقهم. الآن هو إيش يسوي؟ ينتظر شخص أن يتصل به. هل هذا يعني إنه اكتفاء إنه أنا والله رسلت سيرتي الذاتية شفت إعلاناتكم أنا يعني شفت إعلاناتكم يعني أنصر جاوبت على إعلاناتكم، هل هنا أنا أنتظر وأنتظر إن أحد يتصل علي منهم إن يقولوا لي والله قبلناك ولا ما قبلناك؟ لا، بولز ما نظر كده. بولز إنه نظر إنه إنسان رسل سيرة ذاتية جاوب على الإعلانات حقهم خلاص يكتفي، يقول أنا خلاص ما بسوي شيء، انتظر الشخص اللي انتظر ان احد الاشخاص اللي رسلت لهم حق الاوراق يتصلوا عليها. لا بالعكس، تروح تقدم سيره ذاتيه، تشوف لك حاجه ثانيه، تقدم اوراق هنا ومن هنا، ما تعتمد على مصدر دخل واحد انه تستناه لما يتصلوا عليك. يعني هو هذا بس قال انه انا بنتظر خلاص اتصلوا علي، طب ممكن ما اتصلوا عليك. لذا هنا A making a mistake، making a mistake. ممكن رقم الفقره رقم 4 و5 ما دخلت في عقلك كده، هي بولز نظرته غيره، لانه هذه ما تجي زي كده، هذه تجي بصفه واضحه يعني وكده قطعه وكده، عشان انه هو القطعه حقهم حق بولز انه صراحه قطعه على نفس الاسئله حطها وكده. طيب نجي دقيقه اشوف قلقنا من هذا، نروح في صفحه رقم 10. صفحه رقم 10 في شيء تحت اسمه focus on vocabulary اللي هي cross out the word or phrase that isn't related to the build fixed word. ايش يعني الكلام ده؟ الكلام يعني يقول لك انه هنا من هذه العبارات في كلمه خاطئه، واحده من الكلمات من العبارات. يعني انا اديك كيف مثال، زي مثلا انا اديك مثال كيف اسطب الكلمه الخاطئه. اعطيك مثال زي مثلا اقول فواكه، خلاص فواكه برتقال رمان فول، من فين الكلمة الخاطئة؟ بالتأكيد فول، لأن الفول مو من الفواكه زي كده. يعني إن كلمة، أعطيك مثال آخر، ورود زهور بطانية، بطانية هي الكلمة. نجي هنا في كلمات على نفس المعنى يعني جاية لها تنطبق كلها معنى واحد أو تشترك أو تدخل في الخصائص. أديك كمان كيف خصائص تدخل، زي مثلا نأخذ مثال من هنا من الكتاب اللي ذكره، مثلا كلمة سالري بمعنى راتب. لو ركزنا إيش الكلمات إلا معاها إيش سالري؟ فيكيشن إجازة، ماني مال يعني فلوس، جاب وظيفة. لو ركزنا السلة للراتب، هل جاب الجاب اللي هي كلمة وظيفة تنطبق على الراتب؟ أيوة تنطبق، لأنه لم مترح تأخذ راتبك إذا استغلت في الوظيفة، هذه جاب وظيفة. ماني، ماني هو الفلوس، هو الراتب. إجازة، هل الإجازة ترتبط بالراتب؟ لا ما ترتبط بالراتب. إذا الفكرة هنا الكلمة خاطئة. نأخذ مثال، نأخذ نشوف الأمثلة اللي في الكتاب. أول واحد ريسيوم، ريسيوم بمعنى سيرة ذاتية. نشوف الكلمات حقه: work history تاريخ العمل، job hunting صائد الوظيفة، money اللي هي الفلوس. هل السيرة الذاتية، السيرة الذاتية work history تاريخك العمل ترتبط صح؟ السيرة الذاتية لها علاقة بتاريخك العمل، لها علاقة بصائد صدق الوظيفة، يعني إنه الوظيفة هي مو صائد. hunting، hunting بمعنى زي يصيد الوظائف، صيد الوظائف تعتبر السيرة الذاتية لها بصيد الوظائف، انه والله انا ارسلت السيرة الذاتية ابى اصيد الوظيفة دي قبل احد لا ياخذها يخطفها مني، انا ارسلت السيرة الذاتية. لكن هل هي لها علاقة بالمال السيرة الذاتية؟ لا، يصير الماني هي الكلمة الخاطئة، رانك وورد اذا نشطب عليها هذه الكلمة. نيجي رقم 2، وونت اد، وونت اد بمعنى اعلانات، طلب اعلانات الطلب، اعلانات التوظيف، هذه معنى وونت اد. عادة فين نحصل الاعلانات؟ هتشوف نشوف الكلمات: نيوز بيبر الجرايد، سكيل شوب اعلانات التوظيف نحصلها في الجرايد، نعم نحصلها في الجرايد. يصير الكلمة الخاطئة مو الجرايد، هل سكيل مهارات؟ هل اعلانات التوظيف تدخل في المهارات؟ لا ما تدخل في المهارات. جوب الوظيفة، الوظيفة معروفة، اعلانات التوظيف نحصل فيها ايش؟ وظيفة، يعني نكتب فيها الوظيفة، لكن المهارات ما تدخل في اعلانات التوظيف. اذا سكيل هي الكلمة الخاطئة، نشطب عليها. ناخذ سالري اللي هي المثال اللي شرحناه، سالري اللي معنى راتب، في كلمات فيكيشن إجازة، مال وظيفة، هي إجازة الكلمة الخاطئة، نشطب عليها إنه الإجازة ما تجي مع الراتب. طيب نيجي لرقم 4، employment agency. employment اللي قلنا توظيف، وagency معنى وكالة، وكالة التوظيف. هل الوكالة، وكالات التوظيف اللي هي الشركات اللي المتقدمين، مثلا واحد متقدم مثلا انا اجي عند وكالة التوظيف اقول له ابغى عمل، تقول لي خلاص ادفع فلوس وانا بحط لك على عمل، بمجرد اني احصل لك العمل تعطيني عمولتي ان انا جبت لك عمل وتوظفت فيه، اقول لها خلاص طيب هذه وكالة التوظيف اللي تبحث للشخص عن عمل. لما نجي وكالة التوظيف، لما وكالة التوظيف هذه لما تبحث لك عن عمل، ايش تطلب منك؟ اول شيء تطلب منك اوراقك، معروف ريسيوم، ريسيوم اللي هي من المثال، ما مو الكلمة الخاطئة، يعني ريسيوم صح تعتبر. جوب هنت اللي هي صيد الوظيفة، وكالة التوظيف في صيد وظيفة، يعني انك تصطاد الوظيفة دي بسرعة، يعني وكالة التوظيف بتعطيك تقول لك هذه الوظيفة يبون موظفين كذا كذا كذا، هل انت بتصطاد الوظيفة ولا تقول لا ما ابغى كذا؟ يعني جوب هنتنج تعتبر كلمة من وكالة التوظيف. سيكيورتري، هل سيكيورتري سيكرتير، هل سيكرتير تعتبر من انه تناسب وكالة التوظيف؟ لا ما تناسب سكرتير. الحين مثلا شخص سكرتيري، هذا سكرتير هذا الشخص، وممكن اقول لك وظيفة سكرتير غير، لكن هذه سكرتيري انها سكرتير. لو قلت لك وظيفة سكرتارية ممكن تيجي، لكن هذه سكرتيري، سكرتيري يعني معناها سكرتير. هل السكرتير يختص بوكالة التوظيف؟ لا ما يختص، اذا سكرتيري هنا كلمة خاطئة. رقم 5، كارير، كارير بمعنى مهنة أو وظيفة. لما نجي الكلمات اللي المقابلة لها جنبها نختار الكلمة الخاطئة منها، في كلمة سيتي ودين، مدينة معناها وورك بمعنى عمل، إكسبرينس بمعنى خبرة. العمل والخبرة أعتقد شيء واضح من أن من المهنة جزء من المهنة. السيتي اللي هي المدينة ما أعتقد أنها تكون جزء من المهنة المدينة، إذن سيتي هي الكلمة الخاطئة. رقم 6، ننتقل لصفحة رقم 11 نكمل الكلام. رقم 6، out of work، out of work ركز معنى عاطل عن العمل. نركز جملة: job hunting اللي هو صيد الوظيفة، manager بمعنى مدير، free time بمعنى عمل حر أو مجاني، هذه معنى. طيب دقيقة بس أشوف شيء. طيب لو ركزنا عاطل عن العمل، job hunting اللي هي صائد الوظيفة، manager اللي هي مدير، فري تايم اللي هي عمل حر او عمل مجاني، فري تايم او شيء كده. المهم جوب هانتر اللي هي سادة الوظيفة، مينيجر، مينيجر مدير. ما اعتقد شخص عاطل عن العمل يتناسب مع كلمة مدير، وجل مدير ما هي جزء من عاطل عن العمل. اما فري تايم انه هذا عنده والله وقت مجاني لانه عاطل عن العمل، هذا جوب هانتنج، يعني هذا يقدر يصيد الوظيفة ولا ما يقدر يصيد الوظيفة، لانه هو عاطل عن عمل يمكن يقدر يصيد الوظيفة، يعني على كيف يقدر يلحق يصيد الوظيفة ولا لا. اما مينيجر مدير ما اعتقد مدير تنطبق مع عبارة out of work عاطل عمل. منول رقم سبعة، منول بمعنى دليل، دليل تعرفوا ايش الدليل؟ الدليل اللي بمعنى قاود، اللي هي زي دليل اللي هو شيء يقودك، شيء مثلا انت دحين تروحي تركيا يعطوك منول اللي هو يعلم، هذا دليل يعلمك على معالم تركيا، يعلمك على شيء، هذا منول، هذا بمعنى منول. منول هل عندك كلمات book information newspaper، book كتاب، information معلومات، newspaper بمعنى جريدة. هل البوك الكتاب يعتبر كدليل لك؟ نعم يقدروا يسووا لك كتاب يقول لك هذا دليل، دليل في المعالم السعودية، المعالم الشرقية. information اللي هي معلومات، معلومات تعتبر من الدليل، جزء من الدليل، لكن newspaper الجريدة ما تعتبر كدليل للجريدة. إذن سبعة newspaper هي الكلمة الخاطئة. رقم ثمانية boss، boss بمعنى owner manager job hunter boss. طيب بس بمعنى لو نروح نبص، ما معنى باس؟ باس صاحب العمل او رئيس العمل. لما نيجي اوينر، اوينر بمعنى المالك، مانجر المدير، جاب هانتر بمعنى صائد الوظيفة. لما نيجي باس صاحب العمل، هل تتناسب مع المالك؟ نعم تتناسب مع المالك. هل تتناسب مع المدير صاحب العمل؟ نعم. هل تتناسب مع صائد الوظيفة؟ لا. جاب هانتر هي الكلمة الخاطئة. رقم 8. رقم 9 فاكتوري، فاكتوري بمعنى مصنع. لما نجي ناخذ الكلمات هاي، فاكت حقيقة، كمباني شركة، بيزنس، بيزنس بمعنى عمل زي كده، عمل خاص، بيزنس عمل خاص، كمباني شركة، فاكت حقيقة. نجي كلمة فاكتوري، فاكتوري بمعنى مصنع. هل فاكتوري تنطبق مع كلمة كمباني؟ نعم مصنع ينطبق مع شركة، نفسه يعني قريب له، يعتبر نفسه. هل المصنع ينطبق مع عمل خاص؟ ايوه نعم. هل المصنع ينطبق مع كلمة فاكت حقيقة؟ لا ما ينطبق. اذا فاكت هي الكلمة الخاطئة في عبارة رقم 9. رقم 10 ترينينج، ترينينج بمعنى تدريب. وعندك كلمات سكول مدرسة، كارير مهنة، ليرنينج تعليم، خلاص تعليم. نجي ترينينج اللي هو معنى تدريب، ترينينج بمعنى تدريب. هل التدريب ينطبق في المدرسة؟ نعم ينطبق في المدرسة. هل التدريب ينطبق مع ليرنينج كلمة تعليم؟ نعم تدريب وتعليم زي بعض. هل التدريب ينطبق في مهنة، يعني مهنة وظيفة ينطبق؟ لا ما ينطبق في وظيفة. هو في العادة انه انت وظيفة توظفت خلاص ما تقدر تتدرب تطبق عملك. لذلك كارير هنا اللي هي العبارة الخاطئة في رقم 10 كارير. نحن غلقنا من صفحة 11، نروح دحين للجرامر، نروح للجرامر. طيب ما ادري اوقف التسجيل وارسل المقطع ولا كيف. الله انا كنت بستناك اقول فين هذه البنت، شكلك مشغولة انت وكذا. طيب نكمل الجرامر الحين، يمكن 43 دقيقة تقريبا التسجيل، نكمل الجرامر. الجرامر صفحة كم دقيقة أشوف؟ الجرامر صفحة 13، نفتح صفحة 13 في الجرامر عندنا. إيش الجرامر يتكلم؟ راح نشرح الخمس النقاط اللي ذكرها في الجرامر، راح نشرح الحل، أمثلة في تحت نشرح حلها وكذا. طيب نيجي في أول نقطة، every sentence in English must have a subject and verb. إيش يعني الكلام؟ كل جملة في الإنجليزي يجب أن يكون عندها subject and verb، فاعل وفعل. كل جملة في الإنجليزي لازم يكون فيه فعل وفاعل. نشرح نكمل الكلام. A sentence can have just a subject and verb, but usually sentences have other words to have just subject and verb. Usually have طيب ايش يعني هذا الكلام؟ انه كل جملة في الانجليزي لازم تحتوي على فعل وفاعل. حلو، لو مثلا انا اديك فاعل، فاعل جاي ايش؟ احمد، علي، ياسر، نورا، كاثي، كاتلين، ماي فريند، اصدقائي، ماي فريندز، اصدقائي، ماي فريند، صديقي. يعني تنطبق على شيء فاعل، يعني الشخص اللي يسوي هذا الحدث، اللي هو شخص هذا سواء كان مفرد او جمع، هذا هو الفاعل. وكذا الفيرب اللي هو الفعل، ياكل، يطبخ، ياكل، يشرب، يطبخ، يغسل، هذا الفيرب. في عندنا الفيرب افعال مساعده اللي هي is, are, am, was, were، هذه افعال مساعده. طيب نركز في المثال الاول في الجرامر. he works، ما قال he work. ليه ما قال he work؟ قال he works، حط is في الفعل. انا اعطيك ليش. لو هو قال he is work ترى عبارته صحيحه. هو ايش سوى هنا؟ حذف ال is، ترى يعتبر he is work العبارة صحيحة، هو يعمل. لو قلنا فين he is work، فين الفاعل؟ he is هو تعتبر فعل، work فعل آخر، يعني فعلين في العبارة في الجملة. أنا ما همني هذا الكلام. دحين he works حط is في الفعل. ليش حط is؟ لأنه حذف ال is، يعني ما قال he is work، قال he works. دائما الأفعال، دائما الفاعل لما يجي he she it he she it، هذه الأفعال لازم لما نعرف he she it، هذه دائما يجي معها الفعل المساعد is. هذا تعلمناها من الثانوية من المتوسط، he و she و it نحط is معها. طيب لازم نعرف انه he و she و it اذا ما في is نحط في الفعل is، نضيف في الفعل is. زي قال he works، دائما نضرب من مثال he works for an employment agency، هو يعمل لدى وكالة توظيف. عرفنا هذه النقطة انه لازم الفعل الجملة تحتوي على فعل وفاعل. he فاعل، works فعل. طيب لو انا اكمل لك انا، he works، he فاعل، works فعل، employment agency اللي هي المفعول به اللي هي الاوبجكت. نيجي للرقم 2 من الجرامر. in comment we don't say a right a subject but the subject of comment is always understand as you. طيب هنا ايش قصدهم؟ قصدهم انه دائما الفاعل هو يكون في البدايه، ما في فعل يتقدم على الفاعل ويكون في البدايه. يعني ما في فعل، يعني ممكن لو لاحظنا نحن جمله الفعل كان في البدايه، كان في البدايه الفعل وكان ما في فاعل في الجمله، نحن نضيف فاعل من عندنا في الجمله، نضيف فاعل يرجع ينطبق على الجمله، نشوف ايش الجمله تتكلم عن ايش. مثلا نقول لك والله الجمله، لما مثلا نقول لك مثال مثلا زي مثلا ناخذ المثال اللي في الكتاب answer the want ads، كده الجمله هذه. بس لو لاحظنا كده الجمله نلاحظ انه خاطئ الجمله، لانه answer يجيب، يجاوب، يجاوب. the want ads يجاوب اعلانات التوظيف. طب مين هو اللي يجاوب اعلانات التوظيف؟ مين هو هذا الشخص؟ هل هو ولا انت ولا مين؟ هو حط مثال، حط الفاعل يو، قال لك انت تجاوب اعلانات التوظيف. اذا لما نجي نصحح الجمله نقول يو انسر ذا وانت اد، ما نقول انسر، ودائما ما نقول انسر يو ذا وانت اد، لا غلط. دائما الفاعل يتقدم على الفاعل، دائما يتقدم على الفعل، يكون قبل الفعل. وغير كده انه لازم في الجمله في فعل وفاعل. هنا بس الجمله الخاطئه قال انسر ذا وانت اد بس في فعل، هو يقول لك غلط، هنا ما يصلح كده. عادة يقول لك إذا ذكرت الجملة، هم هنا قال لك في الجرامر إذا ذكرت الجملة فعل بدون فاعل دائما يكون الفاعل يو، دائما يقول لك. طيب نيجي في الرقم 3. subject can be for the verb and often come to the beginning of the sentence. هنا عاد الكلام نفسه، إنه والله الفاعل لازم يكون قبل الفعل. هنا النقطة دي الثالثة. أنا رقم 2 إنه هو قصده لازم في فاعل في الجملة، لو في فعل لوحده في الجملة نحط فاعل نحن عندنا، هذه كان قصر من رقم 3. لازم الفاعل يتقدم قبل الفعل، اللي هو سعيد told me it was a great job. هو سعيد هو السبجكت اللي هو الفاعل، told الفعل، me it was a great job. طب نركز مع بعض، أديك مثال آخر. ما قلنا مثلا he و she و it، لو مثلا ما في is نحط في الفعل إس يعتبر سعيد، سعيد يعتبر بمعنى شخص، يعني يعتبر الضمير، أيوة يعتبر فيه ضمائر للأشخاص متنسب، زي مثلا اسم شخص ياسر، ياسر يعتبر لو مثلا أنا أتكلم عن ياسر أقول هي مثلا، مو أنا مثلا، أنا شخص اسمي مثلا مو ياسر، مثلا أنا أتكلم، خلينا نأخذ مثال آخر، مثلا أنا بتكلم عن ياسر بقول آي، يعني أنا أتكلم عن نفسي. لو مثلا شفت واحد شخص اسمه سعيد بتكلم عليه بقول هي، يعني عليه هي سعيد، هو هي إز مثلا بلاي فوتبول زي كذا. شفت نورة بقول شي اللي هي، هي ضمير يعود لها. طيب بالنسبة لكلمة سعيد في المثال، سعيد يعتبر إيش؟ هي هو شخص، هي يعني سعيد هو شخص اسم شخص مذكر. طيب ركز معي هنا، قال سعيد told me it was a great job. told بمعنى أخبرني، ماضي فعل ماضي، ما حط هنا إس، ليش؟ لأنه الماضي عادة في اللغة الإنجليزية أول شيء الفعل، إذا كان في حالة المضارع نحط إز، إذا ما حطينا إز نحط إس في الفعل، لكن لو الفعل في حالة الماضي ما نحط إز، نحول الفعل إلى صيغة الماضية. زي مثلا هنا سعيد ما قال سعيد تيلز، لو قال سعيد تيلز مي إت واز أ جريت جوب صح عبارته، لكن هو حول تيلز اللي فيها الإس حولها للماضي، لما تحولها للماضي تحذف الإس. told me it was a great job. نحن ما انت لا تركز في هذه، يمكن هذه بعدين نمر عليها في الدروس بعدين اليونت 2 ممكن، او في اليونت 1. نيجي رقم 4، subject can be one word or many subject، يعني الفاعل يقدر يكون كلمه واحده او مجموعه كلمات، يعني مفرد او جمع قصده هنا في العباره. زي مثلا قال they told me it was a great job، هم اخبروني بانها كانت وظيفه عظيمه. مثلا استبدل they اللي هي هم، حط سعيد and Jack، سعيد and Jack told me it was a great job. ترى الكلمة صحيحة، هم يعتبر عبارة اللي تتعلق بالجمع، لما نشرحها قال سعيد and Jack أخبروني، هي نفس سعيد and Jack يعني معناها they. طيب نجي في بعد تحت رقم 4، في شيء اسمه يقول subject can't be repeated، الفاعل لا يستطيع أن يكون مكررا. إيش يعني الكلام ده لا يستطيع أن يكون مكررا؟ مثلا أنا أجي أقول مثال ياسر هي بلاي فوتبول، غلط. كيف ياسر هو يلعب كورة؟ ما يا تقول ياسر بلايز فوتبول، يعني ياسر يلعب كورة، ياسر إز بلاي فوتبول، ما له علاقة أن تعيد الفاعل مرتين. زي مثلا ذكر في الجملة هنا سعيد he told me it was a great job، لا الفاعل ما يكرر، تحط فاعل واحد. يا تقول سعيد told me it was a great job، ولا تقول he told me it was great job، يعني تحط فاعل مرة واحد فاعل. نجي رقم 5، الحين فهمنا هذه العبارة انه الفاعل ما يكرر، نحط فاعل واحد بس. نجي رقم 5، the first letter of the first word of a sentence، the first letter of the first word of sentence، أول حرف من أول كلمة لازم يكون كابيتال، هذه نقطة، لازم أول حرف من أول first word، أول حرف من أول كلمة في الجملة لازم يكون حرف كابيتال. وكمان نقطة قال مهمة، إنه يجب أن تنتهي الجملة يا question mark أو exclamation point. إيش يعني الكلام؟ يعني دحين مثلا أنا بسوي جملة، مثلا أقول ياسر is play football، أحط ياسر الواي أحطها كابيتال، لازم الجملة لما تبدأ في أول حرف، ولازم أنا في نهاية الجملة يا أحط نقطة في حالة إن الجملة عادية، أو أحط استفهام في حالة إن الجملة سؤال. مثلا أقول ياسر is play football، أحط نقطة، خلاص ياسر يلعب كورة. is ياسر play football، هل ياسر يلعب كورة؟ أحط استفهام، خلاص. زي مثلا ناخذ مثال there was one problem، هناك كانت هناك مشكله، حطينا نقطه لانه كانت هناك مشكله عادي. I was bored، انا ممل او اشعر بالملل، نقطه. استفهام اذا كان في سؤال استفهام. ناخذ حل الامثله رقم 14، نروح للجرامر، يقول لك رقم 14 a sentence has one mistake، كل جملة تحتوي على خطأ واحد، correct mistake يعني صحح الخطأ، هناك في جمل تحتوي على أخطاء. نأخذ أول مثال اللي هو صححه هو من نفسه، the camera company it paid Abdullah a lot of money. كاميرا اللي هي كاميرا الشركة، it paid paid اشتراها عبدالله بكثير من المال. لو ركزنا في الجملة هذه نقول إيش الخطأ فيها، نركز في it، هو قال كاميرا عبدالله، خلاص الكاميرا شرحها، ما يقول it كمان يحط فاعل آخر فاعل تاني، هو يقول لك ما الكاعل لا يكرر، مثل هنا الخطأ إنه it، يا يقول it buyed عبدالله a lot of money، ولا يقول the camera company buyed عبدالله a lot of money، واحد يصير it هنا الغلط. نجي هنا he happy with his، رقم اثنين he happy with his job at the camera company. لو ركزنا في رقم اثنين لو نلاحظ نقول ايش الغلط هنا في رقم اثنين، ايوه he فاعل، happy صفة، with his job يعني مفعول به، فين الفاعل، فاعل ما في فعل في الجملة، اذا نقول ايش الفعل هنا، he is اذا نحط is في الجملة، يصير الجملة he is happy with his job at the camera company، اذا هنا الغلط is ما في فعل، نحط is بعد he. طب رقم ثلاثة decided to change his job anyway، decided قرر ان يغير عمله، ما في فاعل في الجملة رقم ثلاثة. طيب ايش نحط، لازم نحط فاعل في الجملة، ايش نحط الفاعل، ما نحط يو، غلط يو. نركز اول في الجملة، هل في الجملة ضمير يلفت لك انك تحط الفاعل معين، اذا ما في ضمير والله في الجملة احط على طول يو. نركز، قرر ان يغير وظيفته، وظيفته لو قال وظيفتها، قررت ان تغير وظيفتها، ايش اقول ان الفاعل هذا مين، بنت، لو قالت قررت ان تغير وظيفتها اقول الفاعل بنت شي، لكن قرر ان يغير وظيفته، وظيفته مين هذا، هذا شخص هو وظيفته، اذا الفاعل هنا هي هي، لو قالك قرر ان يغير وظيفتك يو الفاعل، يعني شيء انه دلاله انه هنا هيجزب قال هيج ضمير يعود الى هي، ترى اذا هي العباره انه هنا الرقم ثلاثة ما في فاعل، اذا لمن بنصحح هي decided to change his job anyway. رقم أربعة him didn't understand his decision، him didn't understand، ايوه هنا ايش العبارة الخاطئ، انه كمان ما في فاعل هنا رقم أربعة، حط him ضمير حط، هذا مو ضمير، هذا مو فاعل، هذا ضمير ملكية، ضمير قصدي مفعول، هذا him ضمير مفعول، هو الغلط him، نحذف him ونحط ايش he didn't understand his decision، يعني هو لم يفهم قراره، he didn't understand، نحذف him ونحط he. نجي رقم خمسة why did he change his job، why did he change his job، دقيقة اشوف الغلط، why did he، ايش الغلط هنا، why did he، لو كده ركزنا في العبارة، ترى لو ركزنا في العبارة نقول ما في غلط، في فاعل اللي هو he، في did اللي هو الفعل، يعني انه ركزنا كده في العبارة نقول ما في غلط، ترى العبارة صحيحة. نركز في العبارة why بمعنى ايش، لماذا هو غير وظيفته، عادة في الأسئلة لماذا هو غير وظيفته نحط question mark اللي هي علامة استفهام، ركز في رقم خمسة ما في question mark، ما في علامة استفهام، إذن هو الغلط هنا انه ما في علامة استفهام، لجينا هنا نحط في نهاية الجملة علامة استفهام ونقول ان العبارة كده صحيح، انه هذا الغلط انه ما في علامة استفهام. نلاحظ رقم ستة عبدالله he just wanted his dream job، عبدالله he just wanted his dream job، عبدالله هو يريد وظيفة أحلامه، ركز عبدالله فاعل، خلاص he فاعل تاني، just wanted, wanted فعل يعني يريد معناها. غلط انه نكرر الفاعل، اذا نحذف هي، هي هي الغلط نحذفها. يقول عبد الله just wanted his dreams up، كده العبارة صحيحة وفي نقطة يعني جاهزة العبارة تمام، يصير هي هي الغلط. رقم 7 started عبد الله his own restraint. لو ركزنا في الجملة نقول فين الفعل started وعبد الله الفاعل، إذا الجملة نعتبر هي صحيحة، بس لازم في غلط. إيش الغلط هنا رقم 7؟ ها أعطيك فرصة تكتشفي الغلط رقم 7، جاوبيني يلا أعطيك 10 ثواني. 1 2 3 4 رقم 7 إيش الغلط؟ 5 6 7 8 9 10 الغلط في رقم 7 إنه الفعل تقدم على الفاعل، هو عادة يقول لك إنه الفاعل يكون أول شيء. إذا نقول عبد الله started his own restaurant، هذا هو إنه الفاعل إنه تقدم الجملة عبد الله يقول started، يعني إنه الفاعل الفعل تقدم على الفاعل، غلط هذا. رقم 8 عبد الله happier now than ever before. نركز في هذه الجملة، هذه الجملة عبد الله فيه فاعل، ما في فعل، حلو ما في فعل. طيب لما نيجي نحط الفاعل حقها اقول عبد الله ايش؟ is happier now than ever before. اذا عبد الله is happier now than ever before، يعني عبد الله is هنا is تحط هي بعد عبد الله is هي الرقم 8 التصحيح ده. طيب غلقنا من الجرامر وغلقنا من الحل حقه، نروح في السبتر الثاني الجزء الثاني من الجرامر اللي هي رقم صفحة 16 حق يونيت 1. عندنا جرامر بمعنى ديسكربتيف اند بوسيسيف ادجكتيف، ديسكربتيف اند بوسيسيف ادجكتيف. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني وصف وبوسيسيف ادجكتيف اللي هي صفات الملكية، لا مو صفات، بوسيسيف اللي هي صفات الملكية ايوه، وديسكراتيف اللي هي الصفات الوصفية، يعني وصف، ديسكتيف يعني وصف، ومدام قال ديسكتيف ام بوسيسيف ادجكتيف يعني الصفات الملكية وصفات الوصف، يعني الصفات العادية اللي هي الوصف، صفات الملكية اللي هي الملكية راح تاخذها نحن ندرسها. طيب شرح نقطة أولى هنا، قال ديسكريبتيف ادجكتيف، ديسكريبتيف ادجكتيف اللي هي صفات الوصف، هي تصف الأسماء، هي هم يستطيعون أن يأتون بعد الفعل، أيوة إنه الصفة هذه دائما تأتي بعد الفعل، ما تأتي بعد الفاعل، بعد الفعل. مثلا أقول لك أقول نورة is smart، نورة ذكية، ياسر is stupid، ياسر غبي، ما أقول ياسر stupid، لا غلط، بعد الفعل مو بعد الفعل الصفة، أهم شيء نقطة، ياسر is stupid than نورة، ياسر غابة من نورة. إيش رأيك بالكلام؟ صح صح. طيب إنه النقطة إنه الصفة دائما تصف الاسم، صح تصف الاسم، نركز كيف تصف الاسم. أحمد مثلا مثال، أحمد is tall، أحمد طويل، وصفنا الاسم، وصفنا أحمد إنه طويل. مثلا مثال هم they are crazy، هم مجانين، وصفناهم اسم يعني الفاعل، وصفنا الشيء، وصفنا الشيء يعني هذا الاسم، معنى لما نقول لك تصف الاسم هي تستطيع ان تاتي بعد الفعل. بعدين النقطه هنا تحت they can come before a noun، ايضا هم يستطيعون ان ياتون قبل الاسم، قط مثال مو احنا قلنا انه هي تاتي بعد الفعل، كمان هم يستطيعون ان ياتون قبل الاسم. ايش يعني قبل الاسم؟ هذه بالنسبه للصفات اللي فيها صفات الاسم، في صفات اسمها صفات الاسم. ايش يعني صفات الاسم؟ يعني الحين مثلا انا اقول she is smart، مثلا اقول مثال حط الكتاب she is smart اللي هي هي ذكية، معناها لما قال she is a smart teacher، ايش يعني smart teacher؟ ما قال هي ذكية هنا، هنا قال لا هي مدرسة ذكية او معلمة ذكية، هنا معناها لو ركزنا في say smart، نركز معنا smart ذكية، teacher معلمة أو مدرسة. لو ركزنا في كلمة teacher، teacher إيش هذه؟ اسم ولا فعل ولا حرف ولا اسم؟ teacher اسم وقد وجدنا الصفة أتت قبل الاسم. إذن لما أنا أجي أقول في صفات عادية اللي هي الصفات تأتي بعد الفعل، زي مثلا she is smart, she is stupid, she is crazy، في صفات تأتي قبل الاسم. متى هذه تأتي قبل الاسم؟ هذه يسموها صفات الأسماء، هذه يسموها الصفات المركبة، اللي هي إنه اسم يعني مثلا صار اسم بحطه قبلها في صفة. زي مثلا أقول هي معلمة ذكية، مثلا أنا أديك مثال آخر اسم مع صفة. لو أنا قلت دقيقة أشوف، دقيقة أديك مثال آخر. أيوة مثال آخر، مثلا أقول ياسر is nice، ياسر لطيف، حطيت الفعل الصفة حقي بعد الفعل بعد is، ياسر is nice، حطيت حق الصفة بعد is اللي هو بعد الفعل. لو قلت أنا ياسر is nice، ياسر is nice، أحط أي كلمة، أي كلمة، ياسر is nice writer، writer بمعنى كاتب، كاتب تعتبر اسم صح، وعادة الصفة تأتي قبل الاسم، هذه النقطة، يعني ياسر كاتب لطيف، أو ياسر is nice personality، personality بمعنى شخصية، ياسر is لطيف الشخصية، حطيت nice قبل الاسم، هذه نقطة. نجي النقطة المرحلة الثانية للجرامر، when a noun follows an adjective use a an or the before adjective, a and an are used only with the count noun see unit 7. طيب ايش يعني ده الكلام؟ دقيقة بس نكمل باقي. remember don't use a and an and adjective not followed by noun. ايش يعني ده الكلام؟ هو يقول لك لما مثلا نحط في صفات مركبة، هذه هي صفات الأسماء، في صفات عادية اللي هي صفات عادية بس، نورا is crazy، لو قلت نورا is crazy، نورا مجنونة. في أشياء عندنا شرحها هنا أدوات التعريف اللي هي a و an و the. متى نستخدم a و an؟ a و an نستخدمها مع الأسماء المفردة، نقطة مهمة، a و an نستخدمها مع الأسماء المفردة. طيب متى نستخدم A ومتى نستخدم an؟ A نستخدمها مع الأسماء المفردة، و A و an مع الأسماء المفردة. بس متى نستخدم A؟ يعني كيف نفرق بينهم؟ أنا أقول an تستخدم مع الأسماء المفردة المبدوءة بحرف متحرك، اللي هي إيش هي الحروف المتحركة؟ A E U O I، خمسة حروف A E U O I، خمسة حروف. هذه الأسماء لو بدأت، لو أنت مثلا شفنا صفة حطينا بعدها، دائما نقول الصفة تأتي قبل الاسم، لو مثلا هذا الاسم كان مبدوء بحرف متحرك نحط قبل الصفة an. نأخذ مثال، زي مثلا أنا أديك مثال على صفة مبدوءة، أنا أقول لك مثلاً أنا أجي أقول مثلاً أنا رأيت، مثلاً أنا أديك مثال، أنا رأيت لا صح، أشوف إنجليزي بس عادي كذا، أيوة أنا بستريد بعدين أكل عادي، كم هاي طيب هم يقفل الباب بس. أمي جاءت دخلت فجأة علي. المهم مثلا أنا أجي أقول أعطيني اسم مبدوء بحرف متحرك، نحن قلنا الحروف المتحركة A و E و U O و I. طب اسم من الأسماء، أنا أعطيك اسم مبدوء مثلا ب A، أبل اسم مبدوء بحرف متحرك، أعطيك مثال بحرف متحرك E اسم مبدوء، إمبريلا مظلة، أبل تفاح، أعطيك باسم مبدوء بحرف O أورانج برتقال، أعطيك باسم لا يو يو امبرلا يو امبرلا اي اسم مبدوء بحرف الاي مبدوء بحرف الاي اي اي اي دونت ناو ما اعرف نسيت لانه هذا امثله ترى اي اللي هي امبورتنت اي ما اعرف اي اس اي المهم نحن ما نمسك نحن ما نمسك انه الاسم هذا انه هو هذه اسماء اسماء لما انا اجي اقول I watch an orange زي كده اقول لكن هنا نحن عندنا درسنا صفات صفات الاسماء اذا لما انا اجي اقول الاحظ في الصفه هل هي مبدوءه بحرف متحرك ولا لا اهم شيء هذه النقطه الاحظ في الصفه هل هي مبدوءه بحرف متحرك ولا لا اذا حرف متحرك مبدوءه هذه الصفه اقول على حط ان على طول قبل الصفه زي مثلا اجي اقول مثلا شوفي زي هنا مثال حط important important مبدوء باي واي من الحروف المتحركه حط ان لو كانت الصفه ما هي مبدوءه بحرف متحرك نحط ايش ا بس اهم نقطه من النقاط اهم شيء نقطه من الكتاب انه او ان ما تجي الا للشيء المفرد مثلا انا اجي اقول لك اي واتشد يعني انا رايته important important actor مثلا انا رايته ممثل مهم important يعني مهم لما انا اجي اقول الجمله اي واتشد an important actor لو مثلا انا قلت انا رايت ممثلين مهمين ما اقول an i watched important actors يعني انا رايت ما احط an قبل important لانه الجمع او an بس تجي للمفرد لو مثلا انا اجي اقول this girl is smart ذكية smart ايوه ركز معي لو قلنا this girl is smart ما اقول this girl is smart smart لا دائما نحطها مع الاسماء مع الاسماء مهمة زي مثلا اقول this girl is smart teacher اعطيك مثال اخر انا اعطيك الحين مثال الحين مثلا انا اقول نورة is crazy هل اقول نورة is crazy نركز في crazy crazy هذه كلمة من الصفات هل كريجي هذه مبدوء بحرف متحرك مبدوء بحرف السي والسي ليست من حروف متحركة لكن ما أقدر أقول نورا is a كريجي لا غلط كذا لكن لازم لما متى نحط a نحط إذا كانت الصفة معها اسم زي مثلا لو قلت أنا نورا is crazy girl كريجي الصفة ودائما الصفة تأتي قبل الاسم girl اسم نورا is crazy girl إذن هنا لاحظ هنا جرل نلاحظ في جرل هل هي مفرد ولا جمع مفرد نلاحظ مين أنا اللي أحط حطيت نورة أتكلمت على نورة نورة شخص مفرد واحد إذن نركز كمان نقطة إنه أنا دحين تكلمت على نورة نورة كريزي جرل أنا قلت نورة مجنونة فتاة مجنونة لازم أعرف كريزي هل أحط قبل كريزي A ولا أن راح أحط A يصير نورا is a crazy girl ما أقول نورا is an crazy خلط an crazy ما هي مبدوعة بحرف متحرك نورا لا تجعل مني وكذا بقول نورا is smart girl نورا is a smart girl a smart girl لو مثلا أنا أديك مثال آخر على صفة نورا is an important girl نورا فتاة مهمة طيب نحن تعلمنا انه طب متى نحط ذا انا عديك ذا تيجي مع الكل ذا تيجي مع الكل مفرد جمع بس غالبا نقوله ما تيجي مع الجمع غالبا في اللغة الانجليزية يقولوا ما تيجي مع الجمع بس تيجي مع الكل يعني مثلا جاء المثال اللي في الكتاب the new teacher isn't here لو انا قلت a new teacher isn't here صح ترى مثالي a new teacher بس واحد ده أحلى منظر راقي كده طيب شوف ركز هنا قال المثال Gary is smart ما قال Gary is a smart غلط لأنه دايما a ما تيجي إلا مع الصفات المركبة اللي هي صفات مع اسم لو قال Gary is a smart boy أقول حط a هنا فهم طيب نيجي للبوزيتيف ادجكتيف عندنا من الصفات الوصفيه اللي هي الصفات العاديه نيو هابي ذكي، مجنون، عاقل، خارق، هذه كلها صفات وصفية. في صفات اسمها صفات ملكية. إيش يعني صفات ملكية؟ يعني هذه حق أشياء تريك الانتماء، معناها صفات الملكية اللي هي ترين الانتماء، إنه هذا الشيء ينتمي لك. هذا الشيء ناخذ مثلا وصف لها إيش يعني صفات الملكية. هي noun always follows a possessive adjective. When using possessive adjective, don't use a and a. Possessive adjective have the same form before singular or plural. إنه يقول لك إنه هذه صفات الملكية دائما صفات للجمع وللمفرد، هاي صفات الملكية. ودائما قال لك نقطة كمان مهمة، إنه صفات هذه الملكية ما تحط لها آ ولا آن ولا ذا، هذه نقطة مهمة صفات الملكية. وإن هذه صفات الملكية دائما تتبع الاسم، يعني قبل الاسم تكون، قبل الاسم مهمة النقطة دي، قبل الاسم. نركز مع نرجع لدرس الصفات الوصفية. الصفات الوصفية إيش تكون؟ قبل الاسم وبعد الفعل، هذه الصفات الوصفية. بينما الصفات هذه الملكية قبل الاسم، قبل الاسم. ركز معي، إيش هي الصفات الملكية هاي؟ الصفات الملكية مثلا أنا دحين أنت شيء نملكه. نعطي مثال سيارة، لما أبى أقول سيارته، يعني هذا الشخص سيارته، هذا أقول إيش دحين؟ سيارة إنجليزي car، لما أبى أقول سيارته his car، سيارته her car، سيارتهم their car، سيارتنا our car، سيارتي my car، سيارتك your car. هذه هي your، his، here، their، my، your. هذه يسموها صفات الملكية، اللي هي صفات تملك الشيء هذا. هذه ودائما لو ركزنا تيجي قبل الاسم، يعني car هو الاسم، my car، his car، her car، their car، our car. ما في فعل كان يكون قبلها. ناخذ مثال I have، شوف هنا ذكرها possessive adjective، my، our، your، your، his، their، her، its. ما شرحت لك عن its. its يعني هذه اللي غير العاقل، زي مثلا اقول شجرت هي شيء غير عاقل، هذه مره ما تجي يعني اكثر شيء. مثلا اجي اقول هنا I have a job، انا لدي وظيفه. My job is very interesting. في نفس الجدول هذا المثال ترى موجود في الجرامر. أنا لدي وظيفة، وظيفتي is very interesting، وظيفة is ممتعة. His boss is nice، مالكه أو صاحب العمل حقه is لطيف، nice. طيب أيوه، نركز كمان في مثال، إنه قلنا الصفات الملكية تيجي مع المفرد ومع الجمع. نركز هنا قال your painting is beautiful، your paintings are beautiful. نركز مع انه صفات الملكيه، مثلا اقول لك لوحات، لو مثلا هنا قال your painting رسمتك is beautiful، رسمتك جميله، رسوماتك جميله. نفس الكلام تيجي مع المفرد والجمع، رسوماتك رسمتك، سيارتك سياراتهم، هذه سيارتك. نفس الشيء، انه المفرد والجمع تيجي مع الملكية. نحل الامثله اللي تحت مع use the word to write sentence، اللي هي العباره رقم اولى، اللي هي كلمات باك ترتبها. for احمد is currently looking new، حلو. لما رتبها قال بدا اول بحط الفاعل احمد، حط بعدين فعل is، احمد is looking for a new career، احنا نطلع الوظيفة جديدة. نركز معها، حط a ليس، لانه new الصفة ما هي مبدوعة بحرف متحرك. لما نيجي رقم 2 like his job didn't hold his، هذه كلها رقم 2 ملخبطة كلمات. نحط اول شيء الفاعل، فين الفاعل؟ he فين الفعل؟ didn't like his old job. He didn't like his old job. هذا رقم 2 ترتيبها كده. رقم 3 our funny manager and is smart، فين الفاعل؟ الفاعل manager. انتبه في هنا and، ترى هنا and على طرف معناها، بس انتبه ركز. manager اللي هي معناها الفاعل، manager الفاعل اللي هي معناها المدير، is الفعل، مانجر is ركز معي. في عندنا هنا اور، اوف انتبه اور. في هنا عندنا رقم 3 اور. اور ايش هي؟ ضمير ملكية. اور يعني صفة ملكية، اقصد انه هذه هي صفات الملكية اور. لذا لما انا احط اور ما اقدر اقول مانجر از سمارت اند فاني. طب واور هذه فين احطها؟ لا لازم احط هذه اور. قلنا اور دي دائما تيجي قبل الاسم. لو ركزنا هنا فين الاسم؟ هنا مانجر هي الاسم، يصير نقول اور مانجر از سمارت اند فاني، او اقول اور مانجر از فاني اند سمارت، كلها سوا. حلو. طيب رقم 4 won't add up his own new fund in the. نركز في هنا كده صفة الملكية his، هو دائما his راح يجي قبل الاسم، his قبل الاسم. لما نيجي نقول نحاول نحل المثال، نحط الفاعل أول شيء جون، جون إيش نقول؟ جون won't، جون won't adds، جون won't adds، won't add جون يريد، يعني هذا لنا التوضيح. بس دقيقة استني جون، أيوة دحين أنا جون هذا الفاعل، هذه ناو وونت ادج اعلانات توظيف، ما هو فاعل. طب انا بفعل فاوند، فاوند بمعنى وجد، هذا هو الفعل. يصير جون فاوند هيز، جون وجد هيز نيو جوب، يعني جون وجد وظيفته الجديده ان ذا وونت ادج في اعلانات التوظيف. جون وجد وظيفته الجديده في اعلانات التوظيف. اذا جون found his new job in the want ads. رقم 5 sister out work of is my. ركز معي، نقول my sister اللي هو my حطيناها قبل الاسم. my sister is out of work. انا ليش قلت بسرعة is out of work بسرعة؟ لان تعودت انه مفرد، ان احنا تعلمنا out of work بمعنى عاطل عن عمل. my sister my اللي هي دائما تجي قبل اسم، تصبح ملكية ان تأتي قبل اسم. my و sister هنا فين اسم. يقول my sister is out of work. رقم 6 and Richard Ball's job interesting has. لو ركزنا هنا، لو ركزنا في الجملة المثال هذا ما في صفة ملكية، لو ركزنا ما في صفة ملكية في، بس اول نرتب، طب نحط الاسم اول شيء الفاعل Richard Ball، نقول Richard Ball's، ايوه حلو اسم، نقول has، has اللي هي فعل مساعد الhas. Richard Ball has an interesting job. ليش هنا قلنا an؟ لأنه interesting بعدها بحرف متحرك اللي هي I. إذا Richard Ball has an interesting job. رقم 6. طيب نحن غلقنا unit 1، ندخل في unit 2. بس اوقف الريكورد. ولا نشرح يونيت 2. نشرح يونيت 2 عادي ما في مشكلة صح؟ طيب نشرح يونيت 2. يونيت 2 يتكلم اول شيء في يونت 2، دائما في كل يونت دائما اتعودنا انه ناخذ المفردات كبدايه. فين المفردات هنا؟ يونت 2 ايوه صفحه 21 يونت 2. نحن بدنا يونت 1 صح؟ يونت 2 صفحه 21. اول شيء ناخذ المفردات نشرح لكم معناها قبل ما نحل الامثله حقها. 21 ناخذ رقم 1 فيلز، اللي على الكلمات اللي تحت خط هي المفردات. فيلز بمعنى حقول، كروبس بمعنى محاصيل. رقم 2 كروبس بمعنى محاصيل. رقم 3 رايسز بمعنى يزيد، يزيد او يزيد يعني مو يزيد، رايسز انتبه رايس هذيك، رايسز بمعنى يربي او يعتني، رايسز. رقم 4 يوز تو بمعنى كان، كان او معتاد، او بس اكثر شيء تجيب معنى كان، كان. 4 يوز تو كان. رقم 5 نتشر بمعنى طبيعة. رقم 6 responsibility. نحن دحين في صفحة 21 ترى. responsibility بمعنى مسؤولية. رقم 7 wood بمعنى غابة أو بمعنى خشب، بس يجي أكثر شيء بمعنى غابة، خلينا نحطه بمعنى غابة عادي. رقم 8 sunrise بمعنى شروق الشمس. رقم 9 dependent بمعنى معتمد أو يعتمد. رقم 9 رقم 10 bear بمعنى ولادة. رقم 11 proud بمعنى فخور. دحين نحل الأمثلة هذه اللي بيها حق المفردات، عرفنا الحين معاني المفردات خلاص، سجليها في ورقة وكذا ولا سجليها اسم ايش يعني كل مفردة عشان نحل نبدأ. طيب لما نبقى نفهم دحين failed، احنا ما همنا هذا الكلام كله، there is beautiful view. المهم عرفنا المفرد ايش يعني failed. failed بمعنى حقول. لما نختار ال A ولا ال B الجواب، نفهم A ولا B، لازم نفهم الكلام اللي مكتوب في A و B عشان نقدر نحل. A بمعنى basis of land covered with trees. basis بمعنى قطع، land أرض، قطع من الأرض تغطى مع الأشجار. B قطع من الأرض for planting، ركزي معايا for planting، قطع من الأرض للزراعة. رقم B قطع من الأرض للزراعة. رقم A قطع من الأرض تغطى مع الأشجار. لو مثلا قلنا حقول، إيش هي الحقول؟ لازم إحنا نفهم إيش يعني حقول بالإنجليزي. حقول فيلز، حقل، حقل. دحين مثلا لما إحنا نبغى نزرع مثلا شيء، مثلا زي عندك حقل الذرة، لما أبغى أزرع أنا أول شيء لما يطلع الذرة، يطلع الذرة ينمو على الأرض، يطلع في البستان، هنا هنا نسميه محصول، محصول الذرة. لكن لما نسوي الحقل نحنا نحط البذور في التربة، هذا يسموه الحقل، لما نحط البذور في التربة. إذا لما نيجي نقول حقل، إيش هو الحقل؟ هل هو قطع من الأرض تغطى ببسطة الأشجار، ولا قطع من الأرض للزراعة؟ قطع من الأرض للزراعة. إذا الجواب حق رقم واحد B اللي هي، فهمنا النقطة. طيب كروبس، كروب بمعنى محصول، زي محصول الذرة، المحصول اللي هو النبتة اللي تطلع خلاص جاهزة نتصد، اللي هي نبغى ناكلها خلاص جاهزة، محصول مثلا طماطم، محصول حبحب، محصول المهم زي كذا، هذا معنى كروب. هل كروب، نختار الإجابات، كروب بلانت ذات فارمر جروز، هل هي النبتة اللي جرحها المزارع، ولا قطعة من الأرض؟ ما أعتقد إنه قطعة من الأرض، اعتقد انه القطعه اللي جرعها المحاصل اللي هي بلانش او ذات اوف فارمر جراوس. هذا النمبر جواب A هو الجواب الصح لكلمه كروبس خلاص. طيب رقم 3 اللي هي كلمه رايس، رايسس بمعنى يربي او يعتني. نيجي ناخذ A تيك كير اوف، تيك كير اوف بمعنى يربي او يعتني كمان. B برينج فارم انيمال تو ماركت تو سيل، احضر مزرعة الحيوانات المزرعة للسوق ليبيعهم. هل برايسيس اللي معناها يربي أو يعتني، هل إنه يحضر حيوانات المزرعة عشان يبيعهم؟ لا غلط. تيك كير اللي هي يربي أو يعتني هي بنفس معنى رايسيس، يعني إن الكلمات هنا تختارها يبي تختار الكلمة اللي يناسب معناها، وهنا نقرأ السؤال هنا من المفردات. إذا تيك كير، تيك كير of yourself نورة، نورة اعتني بنفسك، تيك كير of you. رقم 4 used to، used to بمعنى كان، used to بمعنى كان. نختار من الA ولا الB أي الجملة التي تعبر أنه معناها كان. A قال لك wanted to، wanted to أراد، أيوة أنا بشرح لك إيش يعني used to. used to بمعنى كان، إيش يعني كان؟ مو يعني كان، يعني هذا الشيء كان عنده لكن دحين هو ما يسوي، هذا معنى used to، يعني إنه هذا الشخص كان يسوي هذا الشيء لكن دحين ما يسوي. زي مثلا مثال، مثلا مثال نورا used to، نورا used to smoke but now it is she is not، يعني نورا كانت أول تدخن لكن دحين هي ما تدخن. طبعا أنا عارف إنها غلط، أعطينا مثال بس ندقي وكذا. used to هذا يعني هذا الشخص كان يسوي. مثلا مثال آخر ياسر used to play piano but now he is not، يعني ياسر كان أول يعزف على البيانو لكن دحين هو ما يعزف، هذه النقطة. هذه used to يعني كان شيء يسويه في الماضي لكن الحين أتوقف عن فعله. إذا wanted to يعني أراد، ولا be اللي هي جواب be كان قبل لكن الآن لا، هي هذا الجواب الصح. be هي used to إنه هو كان أول شيء يسويه قبل لكن دحين ما يسويه. إذا رقم 4 be الجواب، رقم 3 قلنا A الجواب، رقم 2 قلنا A كمان، رقم 1 اللي هي فيرتش قلنا B هو الجواب الصح. طب ناخذ رقم 5. رقم 5 most people who life، المهم نحن ما نركز في الكلام ده كله، نركز في الكلمة nature. nature بمعنى طبيعة، طبيعة nature بمعنى طبيعة. لما نجي ناخذ نشوف معناها من الA والB نشوف هذا الجواب. A بمعنى activities and the city، الأنشطة في المدينة. هل الأنشطة في المدينة تعبر عن الطبيعة؟ لا لا غلط. ناخذ رقم B. B the world and everything in which people have not made، يعني الأشياء في العالم إلا ما صنعت. صح، الأشياء اللي في العالم إلا ما صنعوها يعني هذه طبيعية تعتبر، not made. People قال إنه the world and everything in which people have not made، يعني الأشياء في العالم إلا الناس ما صنعوها هذه تعتبر أشياء طبيعية، هو هذا المعنى يناسب كلمة طبيعة. إذا B رقم 5 الجواب B. رقم 6 كلمة responsibility. responsibility بمعنى مسؤولية. responsibility بمعنى مسؤولية. طيب إيش هي المسؤولية؟ نروح على A و B نشوف إيش الكلمات اللي تناسب مسؤولية. A ما يقول لك something that you have to do، بعض الأشياء أنت يجب أن تفعلها. ها هذه نقطة، بعض الأشياء يجب أن تفعلها. رقم B نلاحظ B something you want to do، بعض الأشياء أنت تريد أن تفعلها. هل المسؤولية إنك أنت شيء تريد أن تفعله، ولا المسؤولية شيء أنت يجب أن تفعله؟ لا، المسؤولية شيء أنت يجب أن تفعله. والله ياسر أمسك ولدي أعتني بيله، خلاص هذه مسؤوليتي أنا أعتني بولدك، أنا لازم يجب إني أعتني بولدك، هذه مسؤولية. حاول أنا أقول خلاص أنا بعتني بولدك وأنا ما أعتني بولدها، أنا ما أعتني إشراء المهدي، ما هي مسؤولية. المسؤولية بعض الشيء يعني أشياء يجب أن تفعلها أنت. إذا الجواب رقم A هو الجواب الصح، something that you have to do. have to ترى معنى يجب، have to، انتبه النقطة دي. طيب رقم 7 كلمة would. would بمعنى غابة، غابة. رقم A بارك منتجة، لا غلط، الغاب ما هي منتجة. رقم B area with large number of trees، يعني أشوف wood يجي بمعنى غابة، يجي بمعنى خشب، خلاص wood بمعنى غابة وخشب كلها معنى. لو ركزنا هنا المعنى B هو البي هو الجواب الصح. area اللي هي منطقة أو قطاع مع الكثير من الأعداد، trees من الأخشاب، من الأشجار أقصد، من الأشجار. area with a large number of trees يعني منطقة لها العديد من الأشجار. الأشجار تنتمي إلى الغابة، تنتمي إلى الخشب، صح؟ هو الجواب رقم B هو رقم 7. طيب رقم 8 sunrise. sunrise بمعنى شروق الشمس. sunrise بمعنى شروق الشمس. ناخذ رقم A city light، هل هو ضوء المدينة؟ هل شروق الشمس هو ضوء المدينة؟ لا، ضوء المدينة هذا ضوء أنوار لمبات ضوء المدينة. sun coming up in the morning، الشمس تأتي في الصباح. نعم شروق الشمس هو الشمس لما تشرق في الصباح، هذا يسمى شروق الشمس. إذن رقم 8 B. ناخذ رقم 9. رقم 9 dependent اللي هي معتمد أو اعتماد. ناخذ رقم A. is A تعني، تعني need someone or something to help to support you or support you، إيجاد شخص أو شيء ما يساعد أو يدعمك، يساعدك أو يدعمك. رقم B loving تحب شخص ما أو شيء ما، غلط. الاعتماد إنك تجد شخص تعتمد عليه، شخص يدعمك، شخص يساعدك، هذا الشخص يساعدك أو يدعمك أنت تعتمد عليه. لكن أما أنت لما تحب شيء ما يعتبر هذا اعتماد، ما تعتمد عليه. ممكن أنت تحب شيء وهذا مثلا، أنا أحب مثلا شخص، مثلا أنا أقول والله أنا أحب هذا الشخص، هل هذا الشخص اعتمد عليه؟ ممكن انا اعتمد عليه هو ما يعتمد، ما يحبني، هو ما خلي يعني قرار خاطئ اني اعتمد على هذا الشخص بمجرد ان انا احبه. يمكن هو عنده احساس انه يقول انا ما احب اساعد، ما يبقى كذا يعني تتذاقل تقول كذا فيه. اما لما تحصل الشخص يساعدك أو يدعمك هنا تعتمد على هذا الشخص. إذا رقم A هو جواب الشخص needing someone or something to help or support you. رقم 10 birth بمعنى ولادة. رقم A نشوف A when a baby born عندما يلد نونو طفل. رقم B when someone gives something to another person يعني عندما شخص ما يعطي شيء ما لشخص آخر. هل الولادة عندما يعطي شخص شيء ما زي الهدية يعطيها لشخص آخر؟ لا غلط. ولا عندما نونو يولد عندما when a baby is born هو الجواب الصح. إذا رقم 11 نروح رقم 11 كلمة proud. proud بمعنى فخور. ناخذ A و B نشوف إيش معناه عشان نختار إيش الكلمة المناسبة لبراود العبارة. A بمعنى happy that someone in making a lot of money إنه هذا الشخص سعيد بأنه عنده الكثير من المال. هل هذا الشخص سعيد بأنه الكثير من المال هذا يسمى فخور؟ لا. نشوف الكلمة الثانية happy about someone good action هذا الشخص سعيد لأنه فينا نفس شخص فعل التصرف الجيد فعل التصرف الصحيح. أنا فخور بك يا فلان إنك أنت فعلت تصرف جيد. والديك فخورون بك لأنك أنت ما شاء الله عليك ذكي ما شاء الله. ما في أحد والديك ما في شيء اسمه والديك فخورين بك لأنه عندك كثير من المال. لا هذا ما في العبارات. إذا رقم 11 الجواب بي happy about someone good action. طيب نروح دحين. طيب نروح صفحة 27 في عندنا focus on vocabulary. نستناك لما تفتح صفحة 27. في عندنا ذكر عبارات use to am used to or be got used to. إيش يعني هذا الكلام؟ أنا أشرح لكم متى كل عبارة تستخدم فين هذه العبارة تستخدم. أول شيء use بمعنى يستخدم. حط مثال I use computer to write my report. أنا أستخدم الكمبيوتر لأكتب تقرير. يستخدم used to زي مثلا قال I used to. أول نأخذ إيش يعني used to. used to يعني إنه هذا الشخص كان هذا الشيء يسوي لكن دحين ما صار يسوي. زي مثلا قال مثال I used to live in the country now I live in New York City. يعني يقول أنا كنت أعيش في المدينة الآن أنا أعيش في مدينة نيويورك. يعني هذا الشخص كان شيء يسويه في الماضي لكن دحين توقف عن فعله صار يسوي شيء جديد. هذه ما أنا used to إنه هذا الشخص كان يسوي هذا الشيء لكن دحين ما يسوي أتوقف عن فعله. طيب نجي I'm used to وفي be or get used to. هذه العبارتين لها معنى واحد إنه هي هذا معناها معتاد إنه هذا الشخص معتاد اعتاد خلاص. يعني هذا الشخص اعتاد على شيء صار مو غريب عليه. يعني فاهم إيش يعني مو غريب عليه؟ يعني مثلا والله أنا أقول لك مثلا أنا أقول لك مثال إيش يعني اعتاد ما صار شيء غريب عليه. مثلا أنا أجي أقول I can't sleep because I hate noisy. أنا لا أستطيع النوم بسبب أنا أكره الإزعاج. أنا لا أستطيع النوم بسبب أنا أكره الإزعاج خلاص. هذا مثال. لما أنا أجي أقول أستخدم I'm used to or be used to إيش هذه متى أستخدمها؟ أستخدمها إنه أنا شيء أتعودت على شيء كان لي قريب هذا الشيء لكن دحين أتعودت عليه حتى لو أصبح هذا الشيء صار هذا الشيء مو قريب علي. صار الشيء هذا مو قريب علي. زي مثلا أنا أجي أقول I am used to sleep the weather is noisy. يعني أنا صرت خلاص أنام أتعودت إني أنام حتى لو كان في إزعاج. هذا هو إنه صار معتاد أتعود على هذا الشيء. طيب لما نجي ناخد نحل الأمثلة اللي تحت أنا فهمنا هذا أدتك إياه بسرعة مختصرة إنه use يستخدم used to can يعني هذا الشخص كان يسوي هذا الشيء في الماضي الحين أتوقف عن فعله و I'm used to or be used to هذا ما نتعود على هذا الشيء يعني خلاص صار الشيء عنده عادي. كان هو أول شيء صار أول غريب كان عليه ده الشيء دحين صار عنده عادي. لما نيجي نقول now complete the sentence with the correct use or used to or be used to. use بمعنى يستخدم, used to يعني كان, be used to أيوة إيش يعني be used to, هذه be used to اللي هو قلنا اعتاد, لكن لما نحلها be نحط هنا مكانها فعل مساعد يا is يا are يا am. is للمفرد, are للجمع, am إذا كان الفاعل I اللي هو ضمير المتكلم نفسه. ناخذ أول فقرة, she فراغ make all her own bread when she was younger. ركز معايا إيش يعني ده الكلام. أول شيء نفهم الجملة عشان نقول هل نختار نستخدم ولا نختار كانت ولا نختار اعتادت. نختار هي الثلاثة كلمات هذه اللي فوق راح تحطها في الفراغات, بس نشوف أي جملة. she هي فراغ, make all her own bread هي عملت كل خبزها عندما هي كانت صغيرة. ها لو مثلا نختار منها يقول فراغ مثال هي عملت كل خبزها عندما هي كانت صغيرة, راح نقول ايش انه هي كانت عملت يعني خلاص انه هي كانت عملت كل خبزها عندما كانت صغيرة. واضح المثال انه هي لما كانت صغيرة, هو لك عدك مثال اشارة للماضي انه هي كانت صغيرة انها كانت تعمل كل خبزة, لكن الحين هي ما تعمل خبزة. واضح الجملة انه هي ما نقدر نقول هي تستخدم كل خبزها عندما كان, لا ما تيجي صعبة انها هي عملت, هي تستخدم وعملت كل خبزة ما تيجي الجملة. ولا اقدر اقول انه هي متعودة انها تعمل كل خبزة عندما, لا ما تيجي, لكن هي كانت عملت كل خبزها عندما كانت. اذا العبارة الاولى she used to. طب رقم اثنين must farmers, must farmers فراغ walking up before the sun. must farmers معظم المزارعين فراغ walking يستيقظون من النوم قبل الشمس, يعني قبل ما تجمس الشمس يستيقظون. ركز معايا لما نركز, ركز معايا لما هذا اقول ما معظم المزارعين يستخدمون استيقاظ قبل ما تجي, هل اقول معظم المزارعين كانوا يستيقظون قبل اشعة الشمس يعني ما قبل ما تجي كمان, لكن لو أقول معظم المزارعين اعتادوا أن يستيقظوا قبل الشمس يعني قبل ما تصير الشمس إيه هي صح. لما أجي أختار be used to هي أختار اعتادوا اللي هي be used to, لازم أحط بدل البي أغيرها أحط is ولا are ولا am. طب نركز في الفاعل, فين الفاعل؟ must farmers, farmers إيش؟ مزارعين. أنا ما قلت مزارع واحد, قلت مزارعين في is. إذا أقول are used to. رقم ثلاثة in the city people in the city people فراغ waiting in long lines at the bank or bus office. في المدينة الناس ينتظرون في الصفوف الطويلة اللي هي في الزحام زي البنك زي صندوق البريد. مدام أقول لك ناس must farm يعني people الناس, مثلا قلت must farm جمع, دائما أحط إيش are used to يعني الناس اعتادوا, الناس اعتادوا إنهم يوقفون في صفوف طويلة في البنك والبريد. إذا are used to هنا الجملة الصحيحة رقم ثلاثة. ورقم اثنين are used to ليه حطينا are لأنه جمع الفاعل جمع. أما رقم أول واحدة she used to make خلاص. رقم أربعة most American رقم أربعة most American life on the farm today most American life in the city or tower. نركز في الجملة most American معظم الأمريكان فراغ يعيشون في المزارع. today اليوم معظم الأمريكان يعيشون في المدن or في المناطق. لو ركزنا في الجملة نلاحظ معظم الأمريكيين قال لك يعيشون في المزارع. today اليوم يعني معظم الأمريكيين يعيشون في المزارع, اليوم هم يعيشون في المدن. نلاحظ انه هذه الجملة هل نقول use العبارة صحيحة, لا use مو يستخدم, ما هي العبارة صحيحة للجملة. هل نقول انهم هذول الأمريكيان معتادين انهم يعيشون في المزارع اليوم يعيشون في, لا غلط. لو قلت هذول الأمريكان كانوا يعيشون في المزارع اليوم هم يعيشون في المدينة صح. used to هي هنا العبارة الصحيحة انهم كانوا يعيشون في المزارع لكن دحين صاروا اليوم صاروا يعيشون في المدن والمزارع. يعني هذه used to انه هذا كانوا الامريكان يسوون هذا الشيء في الماضي لكن دحين توقفوا عن فعله, يعني هذه used to بمعنى كذا. إذا most American used to live إذا used to هي الجواب الصح. رقم خمسة these farmers المزارعين فراغ mechanic to milk the cows هذه الأيام farmers المزارعين فراغ machine الآلات يستخدمون الآلات to milk the cows لحلب البقرة. إذا use هنا use رقم خمسة use اللي هم بمعنى يستخدم المزارعين يستخدمون الآلات لحلب البقرة عشان يجيبوا الحليب. Mr. Ben doesn't like modern technology. He فراغ his old coffee maker every morning instead the new trick is give him for Christmas. أول شيء نفهم هذه الجملة إيش تعني. هذه الجملة نفهم إيش تعني. Mr. Ben doesn't like modern technology. Mr. Ben لا يحب التكنولوجيا الحديثة. هو فراغ his old maker هو فراغ every morning instead the new electric هو فراغ آلته القديمة حق القهوة فراغ آلته القديمة حق القهوة كل صباح بدلا من التكنولوجيا الجديدة اللي ابنته أعطته هي for Christmas. يعني هو هذا مستر بين لا ما يحب التكنولوجيا الجديدة ما يحب الأشياء التقنية ويقول لك هو فراغ آلته القديمة حق القهوة كل صباح بدلا من الآلة الجديدة لو ابنته أعطته هي. إذن هو إيش used his old هو يستخدم هنا الجواب ترى يستخدم إذن الجواب هنا use his old coffee maker every morning. لو قلت أنا أيوة بس أنا ركزي هنا معايا أقدر أجي أقول أنا he use his old coffee maker أو أقدر أقول he uses to لا بس خليك على يوس أحسن لا تخلص مو مثال قال يوس بس. طيب رقم سبعة إذا رقم ستة هي يوس اللي هو يستخدم على أندري فراغ has reading the crowded bus now it doesn't be there she فراغ تاني ركز في الجملة في فراغين في الجملة فراغين في الجملة إيش يعني الفراغين في الجملة؟ أندري فراغ تكره القيادة في الباص المزدحم تكره القيادة في الباص المزدحم. ناو الآن إنها لا تنزعج منها يعني ما تنزعج من الباص هي طيب. طبعا مسكي الباب بس عشان اشوف انجليزي يعني. أندري تكره القيادة في الباصات المزدحمة الآن هي عادي ما يزعجها هذا الشيء هي إيه؟ لو مثلا قلنا في الفراغ اللي ركزنا في الفراغ هي تكره القيادة في الباصات المزدحمة الآن هي ما تنزعج. ليش هي ما تنزعج؟ لأنه هي إيش أتعودت. إذا لما نقول هي تعودت في الفراغ الأخير she is أقول is ما أقول she be used to لازم نحط البي قلنا نستبدلها نحط الفعل مثلا أقول she is used to. طب الفعل الأول إيش أحط أول فراغ رقم سبعة أول فراغ أخط used to إن هي كانت أندري كانت تكره الباصات إنها تكون في الباصات المزدحمة يعني إنها تكره القيادة لما يكون الباص مزدحم مرة هي كانت تكره now الآن هي أتعودت is used to. إذن أول فراغ used to ثاني فراغ is used to حلو. طبعا أنا أشرح لك نقطة كمان متى أستخدم used to أديك التسهيل للأمر مثلا أنا أقول لك ياسر is بلاي بيانو بعدين قلت لك now الآن ياسر he isn't شوف أنا حطيت now دائما أحط لما أحط now قبل now أحط دائما الفعل used to اللي هي كان دائما لو لاحظنا في الأمثلة أركز حتى في مثال أندري وأن أندري hit reading the crowded bus بعدين now حطينا قبل في الفراغ الأول used to اللي هي كان، لأنه خلاص هي كانت تستخدم. الآن لما الواحد يقول لك الآن، يعني مثلا الواحد يقول لك ياسر كان يجف البيان، ناو الآن هو كده، لا يعني ناو الآن يعني الآن يعني شيء جديد سواه دحين، أول كان شيء يسويه قبل الآن. فحتى لو ركزنا في مثال آخر إنه شيء مثلا today، لو مثلا واحد يقول لك إنه هذا الشخص كان يستخدم هذا الشيء اليوم، هو تغير هذا الشيء صار يستخدم شيء آخر today، خلاص زي كده now. هذه عبارات now today، مثلا شيء عبارات هذه أخرى، عبارة تثبت إنه الشخص تغير عن حاله، يعني إنه صار يسوي شيء جديد كذا. طيب طيب ناخذ، طب نحل لك هذه بسرعه اللي صفحه رقم 28، نحل هذه الاشياء اللي هي كلمات عندنا في صفحه 28: بيرد، كورز، كرابس، ديبندر، انكم، نيتشر، براود، كوايت، رايسس، سبنسبلتين، سنرايز، ووردز. ايش يعني العبارات بيرد ولاده، كوريج، كوريج دقيقة one minute، كوريج والله ما أنا متأكد لأنه كوريج يشجع، هذه كوريج ما أعرف معنى، بس كوريج أتوقع بمعنى شجاع، أيوة شجاع، كوريج بمعنى شجاع يعني الشجاعة عنده، كروبت قلنا بمعنى محصول، ديبندنت بمعنى معتمد، إنكم بمعنى الدخل، نيتشر إنكم يعني دخل وكذا، دخل يعني فلوس، نتشر يعني طبيعة، براود يعني فخور، كوايت يعني تركة، ريسس بمعنى يربي أو يعتني، ريسبنسبلتي بمعنى مسؤولية، سنرايز بمعنى سروق الشمس، وودز بمعنى غابات أو غابات أو خشبات غابات. طيب طيب يا أمي نأخذ العبارة الأولى رقم واحد: I don't want to take care of cat. Of a cat, I don't want to worry about it or feed it. This man doesn't not want for a cat. لو مثلا فهمنا الجملة الأولى عشان نختار الكلمة المناسبة لها، I don't want to take care of a cat. أنا لا أريد أن أعتني بقطة. أنا لا أريد أن أقلق بشأنها أو طعامها. هذا الرجل لا يريد فراغ للقطة. هذا لا يريد تحمل المسؤولية للقطة. إذا الجملة الأولى responsibility هي الكلمة الصحيحة. يعني هو ما يبى يعتني بالقطة، ما يبى يطعمها، ما يبى يقلق عنها، إذا هو ما يبى يتحمل المسؤولية بالنسبة للقطة. رقم أربعة اللي بعد رقم واحد: I cannot believe it. أنا لا أستطيع تصديقه. When I first started working، عندما أنا بدأت العمل، أنا أجنيت يعني أعطيت 20,000 في السنة فلوس دولار. Now I am making around، أنا الآن صنعت 60,000. I never thought، أنا لا أعتقد أنني أنا أستطيع فعله. هذا الرجل متحمس بسبب his فراغ is much higher now. هذا الرجل متحمس بسبب his فراغ كثير الآن. his income يعني دخله، يعني إنه الدخل حقه دحين زاد، هو متحمس عشان دخله زاد، يعني أول كان 20,000 دحين 60,000. هذا رقم أربعة هي income الكلمة الصحيحة. رقم ستة: Oh I love being outside. I love، ترى احنا نروح رقم 28: I love to feel the wind in my face while I walk toward the trees listening to the birds. He love. رقم ستة، لو ركزنا في رقم ستة ايش العبارة الصحيحة لها نفهم الكلام. Oh I love being outside، انا احب الخارج. I love feel the wind، انا احب الرياح على وجهي عندما أنا أمشي، الأشجار تستمع إلى الطيور، يعني يحب الطبيعة. He loves nature، يعني يحب الطبيعة، هو يحب الرياح على وجهي، يحب الأشجار عندما تستمع إلى الأشجار على الطيور، ذيك يحب الخارج، يعني يحب الطبيعة. رقم 8 Well I already planted for the corn، يعني أنا جرعت للذرة. الطماطم لا تستطيع أن تذهب لإبريل، يعني ما تنبت في إبريل. لو ركزنا في الكلمات هذه: I guess I call go، أنا أستطيع أن أبلغ خارج لكاروت and كروميس today. This farmer المزارع يحاول أن يقرر إيش كورس، كروبس هو الكلمة الصحيحة كروبس، مدام هو يتكلم عن الذرة يتكلم عن الطماطم، إذا كروبس بمعنى محاصيل. رقم 10 هي كروبس الكلمة رقم صحيحة 8. رقم 10 I love the time of day، أنا أحب الوقت من اليوم. Most people are still asleep، معظم الناس نايمين. I feel like I have the world، أنا أشعر بأنني أنا لدي العالم جميع المناظر لنفسي. The woman is watching the sunrise، هنا الجملة صحيحة. أنا أحب الوقت هذا من اليوم، هذا الوقت دائما الناس نايمين يعني ما جالوا نايمين، أنا أحب أن أرى العالم جميل من المنظر لنفسي، سافة المنظر جميل، شروق الشمس جميل، وهي تحب هذا الوقت من اليوم، وقت من اليوم اللي هو شروق الشمس. لو مثلا ركزنا وقت من اليوم، مش هو الشيء مو وقت من اليوم، شروق الشمس، ما في ولا كلمة من الكلمات تنطبق على هذا الشيء، هذا عبارة رقم 10 كده جوابه. طيب نجي صفحة رقم 29، نجي عبارة رقم 1، عبارة رقم 1 قال I have get more chicken than you call cunt، I have black ones brown gray، هذه العبارة. لو مثلا انا اجي اقول رقم 1، لما انا اجي اقول 1 انا I have got more chicken، انا لدي اكثر من دجاجة، than you اكثر منك، I have black one، انا لدي دجاجة سوداء، لدي دجاجة بنية، دجاجة رصاصية، I have young، انا لدي اصغر. What kind of chicken you are looking to tell this farmer is this farmer المزارع فراغ chicken rices يعتني بحق الدجاج يعتني rices الكلمة رقم 1 rices I am so happy for you you are really did so good job I am just so blessed the mother is very فراغ of her son رقم 2 I am so happy أنا سعيد جدا لأجلك أنت مثل good job أنت لديك وظيفة جيدة I am just so blessed أنا يعني زي مثلا الثناء أو أبارك لك أنا أبارك لك الأم is very proud of her son يعني الأم فخورة بابنها فخورة بابنها نقول أنت أنا سعيدة لأجلك أنا ما شاء الله أنت عندك وظيفة جيدة أنا الثناء أو كذا زي كذا رقم 3 It was just amazing I had never seen anything so beautiful and to hold my baby son in my arms first إيش يعني الكلام ده It was دقيقة أيوة It was just amazing واو إنه مذهل I had never seen anything so beautiful أنا لم أرى شيء أي شيء جميل يعني مرة أبدا لم أرى شيء جميل and I hold my and أمسك my baby and my arms في ذراعي عم تقول أول مرة I will never forget أنا لن أنسى this man is describe هذا الرجل يصف فراغ ابنه birth يصف ولادة ابنه الكلمة الثالثة birth هي في عبارة رقم 3 طيب رقم 5 I just don't know what I want to do without my car it takes me everywhere to work to the gum to the store I don't think I call a life without it. This man is Farah on his car. هو يقول هنا في المثال هذا I just don't know what I would to do. أنا لا أعرف ماذا أنا أفعل بدون سيارتي. إنها تأخذني كل مكان للعمل للنادي الرياضي للجيم للستور للبقالة. I don't think أنا لا أستطيع أن أفكر أنا لا أستطيع أن أعيش بدونها يعني هذا الرجل this man is dependent on his car هذا الرجل يعتمد على سيارته مره انه يشوفها ما يقدر يستغني عنها ما يقدر يقول لك توديها كل ما توديه كل مكان هذه السياره نجي عباره رقم 7 رقم 7 I like to be a big open space انا احب ان اكون في مكان مفتوح وكبير انا I don't really like tall building يعني انا لا احب المباني الطويله or infantry او انا او حتى الاشجار الطويله ما يحبها ولا المباني الطويلة. في الواقع انا لا احب اي اشجار the person would not like هذا الشخص لا يحب ان يمشي في woods معناه woods هي الكلمه الصحيحه يعني هذا الشخص لا يحب ان يمشي في الغابات هو يقول انا ما احب الاشجار ما احب المباني الطويله ما احب الاشجار الطويله هو يحب شيء مفتوح وعام مساحة كبيرة الغابة فيها أشجار كذا هو ما يحب رقم 8 you are so brave أنت شجاع مرة شجاع. I would to Alfred. أنا يعني واحد يقول له في رقم 8 يقول لي شخص أنت مرة شجاع, أنا أخاف إني أحصل وظيفة يعني بعد ما كنت مجارة لثلاث سنة. لو ركزنا في العبارة you are so brave, you are so brave, أنت شجاع جدا, بأختار الكلمة courage اللي هي بالمثال شجاع معناها لأنه هي تناسب الكلام اللي مكتوب فوق. courage بدل لا تقرأ الكلام كله تقدر تفصلها من كلمة الجواب في الجملة يعني إنه يناسب. بس رقم 8 courage. رقم 9 I love the farm, I love the farm, أنا أحب الزراعة. I don't want to leave, أنا لا أحب أن أغادر. ها لكن مو لازم نكمل نقول but everyone يفهمها, بس إلا ما يعرف مرة يروح يكمل الكلام يفهمه اسمه. لكن لما قلت I love the farm, أنا أحب الزراعة, أنا لا أريد أن أترك الزراعة, إيش لما نختار في الفراغ إيش quiet. نيجي نشوف المثال this farmer doesn't want to farming, this farmer يعني المزارع لا يريد quiet farming, لا يريد ترك الزراعة. هذه النقطة, لا يريد المزارع لا يريد ترك الزراعة. ليش ما يريد؟ لأنه هو يحب الزراعة, كيف يتركها زي كده؟ فهم النقطة. احنا غلقنا من المفكبرري, ناخذ الجرامر نروح للجرامر. الجرامر لانه في القطعة يمكن تتدربي عليها وكذا يعني, ما ادري القطعة كيف تتدربي على الباراجرافات والاشياء. نفوق صفحة 34 في الجرامر, صفحة 34 ونحل الامثلة حق ونغلق على ينتو ان شاء الله. لابتوب بسرعة قبل ما يطفي اشرح وكذا, لانه خلاص قال لك الشحن باقي 16 دقيقة. ان شاء الله اشرح بسرعة. الجرامر يتكلم عن الماضي البسيط. ايش الماضي البسيط؟ الماضي البسيط انه جملة مثلا الكلمة في حالة المضارع احولها للماضي, زي work, worked, talk, talked, يعني كلمة احولها للماضي. اتكلم هنا اربع سبترات في الماضي البسيط في القاعدة حق يونيتو, صفحة 34. When we talk about the things that happened in the past, we use the simple past tense. يعني دائما نتكلم عن اشياء تحصل في الماضي نحن نستخدم simple past tense. يعني مثلا في I worked on a farm, أنا عملت في مزرعة. I went to the city yesterday, أنا ذهبت إلى المدينة. went لو ركزنا إيش المضارع لها, المضارع حقها go. لو قلت I go to the city يعني أنا أذهب إلى المدينة. لو مثلا قلت I went, أنا ذهبت إلى المدينة, ذهبت خلاص خلقت. ركز هنا قال في الجملة كمان الأولى I worked on a farm, worked شوفي حط AD في أفعال في اللغة الإنجليزية regular و irregular. الأفعال الريجولار عادي أفعال تحط إيدي تحولها للماضي زي work, worked, watch, watched, play, played أفعال. في أفعال لا مثلا ما تجي في الماضي بنحط ما تصلح إيدي, تصلح تتغير معناها, يسموها irregular أفعال شاذة زي مثلا go, went, get, got أفعال. do, did يعني مثلا شخص يفعل هذا الشيء, فعل, did زي كده. شخص وصل يعني شخص يصل دحين, شخص وصل, فاهم زي كذا اشياء. اذا نفسه هنا شرح انه الاشياء في الريجولار القاعده رقم 2 انه الفيرب ريجولار تحط اي دي, لكن هناك افعال اللي هي الريجولار ما تحط اي دي, تتغير تحفظها الكلمات هي الريجولار تحفظها. بنوضح لك كمان مثال شوفي زي مثلا want, wanted, talk, talked, شوفي اللي حط الافعال اي دي, life, life ايدي. شوفي لو من الفعل talk نحط ايدي, لايف انتهي بإي لما نحط دي, بس الرايف دي, دائما الافعال الماضي ايدي تنتهي. اذا الفعل منتهي بإي نحط دي بس, اذا الفعل منتهي بدون إي نحط ايدي. في افعال ما تصلح ايدي معاها. قفل اللابتوب غلق الشاحن, دقيقة اروح اجيب الشاحن. Thank you. لابتوبي قفل، استنى لما نشتغل عشان اكمل الدرس. واو دحين 2:05، ايوه نكمل الدرس. انه في افعال تنتهي بدون اي زي ووك توك نحط اي دي للماضي حقه، في افعال تنتهي باي زي لايف الرايف نحط دي، بس ما نقول اي دي، ما نقول لايف اي دي، لا لا لايف لايف الرايف الرايفيد. طيب في افعال ان زي مثلا ايوه في افعال تنتهي بواي، ايش الحكايه بالواي هذه؟ الواي هذه لها مشكلة، مصيبة الواي هذه. الأفعال اللي تنتهي بواي لها حالتين، أهم ركزي معاي في دي النقطة. في لما الأفعال ينتهي بواي ولما نحوله للماضي، زي مثلا فعل استدي، استدي لما نحوله للماضي، أي فعل ينتهي بواي وبنحوله للماضي نحذف الواي ونحط اي اي دي، استديد تراي ترايد. في حالة شادة في الواي هذه، يقول لك أي فعل ينتهي بواي نلاحظ قبل حرف الواي، ايش الحرف اللي قبل الواي؟ لو كان حرف عادي حرف ساكن ولا حرف متحرك؟ ايش الحرف الساكن؟ الحرف المتحرك اللي تعلمناها اللي هي الاي والاي واليو والاو والاي، اللي هي الحروف اللي نحط فيها ان مهمة. الحروف الساكنة كل الحروف اللغة الانجليزية ما عدا الحروف المتحركة، اي حرف اللغة الانجليزية ما عدا الحرف المتحرك يسموه حرف ساكن. نركز، يقول لك لو كان الحرف اللي قبل حرف الواي حرف متحرك ما نحذف الواي، نحط اي دي بعد الواي، ولو كان حرف ساكن نحذف الواي ونحط اي اي دي. هذه زي استدي، استدي قبل الو قبل استدي قبل الواي في دي، الدي حرف ساكن مو حرف متحرك، اذا نحذف الواي ونحط اي اي دي. تراي ار، الار قبل الواي حرف ساكن، نحذف الواي نحط اي دي ترايد. اديك مثال حرف متحرك زي بلاي، بلاي ما اقول احذف الواي واحط اي اي دي، لا غلط، احط بلاي بعد البلاي بلايت على طول، بعد الواي احط اي دي. طيب رح ناخذ مثال بعدين في الامتحان راح اشرح لك هذا الكلام كله. بالنسبه للريجولر زي بي، بي هذه قلنا البي تحط يا از يا ار، صح ولا لا؟ از ولا ار ولا ام؟ طيب نحن نعرف is ولا am هذه لما نتحولها للماضي is يكون was، ولما ال are تحولها للماضي where هي نفس. do did have had هذه حفظ، ترى أنا حافظها مرة سهلة. ate ate eat يأكل، ate أكل. get يصل أو يحصل، got حصل. go went make made say said هذه ماضي. need didn't need، ايوه need لو انا اقول لك need needed هو. want wanted be was or were هذه لا هذه اعرفها الاشياء. ليه هنا حط didn't need didn't want؟ هنا ناخذ رقم 4. رقم 4 يقول لك in negative statement use didn't or pass from expect what the verb. ايوه لما ابان في جمله معينه، ابان في جمله معينه احط did didn't وأحط الفعل نفسه. أيوة في الفعل لما نحط didn't نحط الفعل الأصلي بدون أي إضافات، فعل أصلي في حالة المضارع. مثلا أنا أجي أقول didn't need، مثلا أنا أديك need بمعنى يحتاج. مثلا أنا أجي أقول، مثلا أنا أجي أقول أنا احتجت، مثلا أنا أجي أقول أنا احتجت water، خلاص I needed needed حطيت ed I needed a water أنا أحتاج موية. لو مثلا أنا بقول أنا ما أحتاج موية، هل أقول I didn't needed a water؟ لا غلط، أجي أقول I didn't need a water، أحط الفعل الأصلي مو في حالة الماضي، مهمة النقطة. خلاص دحين نأخذ أمثلة وحلول لها. ننزل في الصفحة نفسها حق الجرامر. الجملة هذه يقول لك read new letter، يعني حط الكلمة هذه الصفة نصف الكلمة الفعل هذا حوله للماضي بس. مثلا نأخذ الفراغ الأول I just في get، إيش الفعل الماضي get؟ got، خلاص هو الفعل got. رقم 2 be، be إيش يعني be؟ be يعني age ولا are ولا am. لما أنا بحوله للماضي أركز إت إيش يناسبها إت. شوف الفراغ قبل إت في إت إت هذا إيش يناسبها، هل أختار ووز ولا وير؟ طب أنا أعطيك القاعدة، ووز تستخدم لهي شي إت، وآي آي شي إت هي نستخدم ووز، وير وير تستخدم مع الجمع، ووز بمعنى المفرد، وير مع الجمع they we you they you we هذه نستخدمها where. إذا be هنا نقول it was خلاص. show إيش الماضي للshow رقم ثلاثة show showed تحط ed بعد ال w. طيب get نفس got نفس ترى got هذه الكلمات شوفها في الجرامر موجودة. طيب ننتقل صفحة 35 رقم خمسة eat الماضي ات، رقم ستة go الماضي حق go went، رقم سبعة brush الماضي حقه brushed ed بعد ال play الماضي حقه played. الواي نفسه تحط ad ما نحذف الواي، انتبه هنا لانه الواي قلنا قبلها حرف متحرك ال a، لما في حرف متحرك نحط ad بدون حذف الواي. wake up walk up walk up هي الماضي حقه. plant planted ed مهمة النقطة دي. carry carry هنا فعل منتهي بواي، نلاحظ قبل الواي حرف متحرك ولا لا، الار حرف متحرك ولا لا، لا مو حرف متحرك، اذا نحذف الواي نحط اي اي دي carried. بي بي هنا اج ولا ار، يعني لازم لما اقول الماضي حقه اقول was ولا were. نلاحظ ذات الفعل اللي قبل الفراغ ذات ذات is was ذات was ذات بمعنى هذا، تقول هذا كان hard كان صعبا، was بمعنى كان، where بمعنى كان، بس where تجي للزم، وهذه كلمة مفردة ذات was. رقم 13 be everyone ركز معي everyone where everyone were very tired يعني كل شخص كان متعبا خلاص كان مرة متعبا. بي بي نحط was ولا were. طيب هنا talk talked ed غلقنا unit 2 ودحين بسرح لك بارفع لك الريكورد على رابط. يلا موفقة في اختبارك حلوة نورة صاحبتي اختي العزيزة. يلا وقف الريكورد دحين دقيقة ساعتين واثناش واو it is very amazing. يلا بالتوفيق حلوة وذاكر وراجع زين اضرب اكترام انت وجهي حلفتين في البيبي تقول اسلوبك ما عجبني وما درمي وتفكيري تناسب. يلا باي باي تفكيري مناسبك عادي ما عمره كان هذا السبب كذا. يلا باي باي.